صباح الخير. صباح الخير. في حد صاحي؟ مش حد صاحي. صباح الخير. مش غدا. صباح الخير. عاملين ايه؟ الصوت اخباره ايه؟ حلو؟ ازيك يا منال؟ هو انت بيجيلك نوتيفيكيشن يا منال؟ اما بنطلع لايف بيجيلك نوتيفيكيشن؟ عشان الناس بيقولوا ما بيحصلش نوتيفيكيشن، ما بيجيش، ولا انت قاعده طول النهار ولا ايه؟ انت بتشوفيني بالصدفه ولا بيجيلك اشعار؟ صوت حلو. حلو. كويس. كويس كويس كويس كويس. اشرب عصير بسكر 3 مرات في اليوم عادي لو عايز اخس ولا اغلب. مش فاهم ايه 3 مرات ده؟ هو انت ليه حاسس ان انت عند دكتور اطفال؟ 3 مرات والكلام ده دمه تقيل قوي الكلام ده. يا جماعه احنا براحتنا، احنا ناكل وقت ما احنا عايزين، نشرب وقت ما احنا عايزين. انا بقول لك انت وجسمك بيقولكوا بيجيلكوا اشعار. طب بيقولوا للناس بقى عشان الناس مش فاهمه، انا عن نفسي مش عارف اقول لهم يعملوا ايه يعني. انا في المفضله ماشي، انا الحمد لله كويس، الحمد لله كويس. ما هو النهارده الكلام شبه السؤال اللي انا قريته من شويه، كويس، اللي هو موضوع بقى بروده الاطراف ومع دخله الشتاء بقى والرطوبه. بيقولوا شهر، شهر ونص. انا قلت له 3 شهور، مش عارف ايه شهر، شهر. ازيك يا سعيد؟ عامل ايه؟ مش عارف، مش عارف. بس كلمة السؤال على النظام هيحسن ايه ومش هيحسن ايه، ما بقتش يعني بعرف ارد عليها كويس. ليه؟ عشان انا شفت حاجات بصراحة يعني جميلة قوي، فما بحبش اقول لا. يعني لازم تبدا وتشوف التحسن بنفسك، فاهم قصدي؟ لان انت كده كده طالما اتبعت النظام ده كده كده يعني هتتحسن، كده كده هتتحسن، ما فيهاش كلام يعني. لان هو ما فيش غير ده، يعني ما فيش غير كده، ما فيش صح غير كده، يعني ما فيش صح غير اللي احنا بنعمله ده. سعيد بيعيط من التوست. سعيد بيعيط من التوست ليه؟ ليه بيعيط من التوست؟ ليه بيعيط؟ غلي غلي، هو غلي ليه من نفسه ليه؟ بص يا حضرتك، هو الـ النظام بوضعه الحالي يعني تميزه في ايه؟ تميزه في ايه؟ ان ما حطلكش كلام نصايح، يعني يا جماعه الدقيق الابيض سبب كل الامراض، لا ما فيش الكلام ده يعني، انت فاهم؟ لا، حط لي بديل، حط لي نظام، يعني نظام اعرف اكل واعيش. لكن للاسف بقى الناس متوقعه ايه بقى؟ يعني هو عايز ياكل على قديمه وياخد المميزات. لا مفيش كده. هو انت سبب مرضك ده، سبب مرضك تمسكك بالعادات والمفاهيم القديمه. يعني انا جالي عيانه بتفطر مزايا بثلاث تمرات مع معلقتين رده ومعلقتين جنين قمح ومعلقتين عسل وخل، واضرب في الخلاط يا معلم واشرب، يا نهار اسود. ما هو انت ماشي، انت الكلام ده لو حطيناه في قائمه مسموحات بس ما يتاخدش كده. ده انا عمال اقول لك العصير المعلبات. ازيك يا صباح، عامله ايه؟ طمني يا دكتور. ايه ما انا كويس، او في ايه اللي طمني؟ انا كويس، او في ايه؟ بقول لك عصير معلبات، انا مش مقصود بقى انا بقى بشربك مواد حافظه، لا ده انا بحط لك حاجه متغيره عندك في الثلاجه تشربها باقل الاضرار، باقل الاضرار. يعني انا حتى باجي عند الفاكهه واحط 600,000 علامه استفهام. انا كان عندي النهارده عيانه، وبسم الله ما شاء الله، يعني بعد نتيجه هايله انا شايفها على شكلها وعلى صحتها العامه وعلى الكلام ده كله. اتفاجئت انها مبطله الفاكهه بقى لها شهرين، وبعدين قالت لي في مره شربت عصير فراوله، شربت نص كوبايه عصير فراوله، يعني رجليها ورمت وفي ساعتها. فيعني لا، يعني انت بص هقول لك على حاجه، يعني انا واللي بيسالني على اسباب المنع انا بدور على مصلحتك. ما حدش يكتب لي يقول لك ايه بعد اذنك الاسباب العلميه لمنع الدجاج والبيض. انا حر، بس قلت له انا حر بس. اهو هتلاقوها في اما حطيت البوست عايزين لايف هو كاتبها، وانا قلت له انا حر بس خلاص. لا كتبت له لا يوجد اسباب علميه، في اسباب عائليه. انا منع الفراخ والبيض لاسباب عائليه تخصني، يعني حاجات يعني ينفع ما اجاوبش على السؤال ده. ازيك يا ليلى؟ اتبعت نظام 19 اشهر الان، انتظمت عندي الدوره لكن مؤخرا بقى لها يومين شهرين ثلاثه. يبقى تجي لي بقى نشوف بقى ايه. خلاص هنا دوري يجي انا بقى، ده شغل انا بقى كده خلاص. انا النظام بتاعي وافهم فيه، طالما الدوره انتظمت يبقى ده النظام بتاعي. اتاخرت تاني لا، انا بقى اللي عالج الموضوع ده. مش الكرة بتاعتي؟ الله، يعني انت الكرة بتاعتك معايا، مش لازم تجي لي بقى. مش انا خميس خميس كاكا بقول لك. صباح الخير عبد الله هاشمي، انا قريت الكومنت بتاعك وعديته كده على فكره، يعني ارجوك. السكر هايل، سكر هايل، محدش يدخل على السكر. ده كفته طبعا يا هبه. حد يدخل على السكر برضه يا جماعه؟ والله مفيش حد يدخل على السكر. يعني السكر ده عصير قصب، ده انا شارب 4 قصب قبل ما اطلع، بخاف يجي لي يعني اوفر دوز قصب دلوقتي. وهنا العضلات طبعا طبعا طبعا استفاد مننا جدا، الحمد لله استفاد مننا جدا. ده اليقطين ده بقى ذكر فيه كلمتين والله، يعني مره قالوا عليه ان هو ده اضلل سيدنا يونس. ف خالد الدكتور اسمح لي انا بعيش الفرن مع باقي النظام وحضرتك كنت سامعنا ولا ايه؟ ما انا هقول لك ايه، ما هو الناس فاكره ان انا بمنعك عشان انا راجل متجبر يعني، فاهم؟ زي قرقوش كده بمنع الملوخيه، كتر خيره والله ده كان بيفهم. قال لك محدش ياكل ملوخيه يا اولاد، فاهم؟ تقليه بقى، تخيل بقى القاهره المحروسه كلها بتاكل ملوخيه النهارده يوم الجمعه، تقليه بقى في الشارع كله، فاهم؟ وانت كلهم تايس. فقرقوش قال لك ما ياكلوش ملوخيه. لا احنا بنحط لك الاختيار، يعني احنا اختيار من ضمن الاختيارات بس. فانا بحطك قدام المنطق والعقل والتجربه والنتائج. ارتجاع الصمام المترالي حسب درجة الصمام المتبقى. حسب درجة الصمام المترالي، حسب حالة العيان. يعني العيان لازم يتشاف، العيان لازم يتشاف بقى، بتاع الصمام المترالي ده لازم يتشاف. خلاص يعني عشان اقول لكم الحقيقة برضو، انا في عيانين كده لازم اشوفهم. الزراعة، ايوه احنا نزرع قمح يا ابني، نزرع قمح، احنا نزرع قمح ورز وقطن كده، تستغنى عن العالم كله انت بقى كده، انت امه شعب ليك اقتصاد، شعب ليك اقتصاد. يعني حضرتك دلوقتي يا عندك غطاء ذهب، ولا على فكره هو بص ساعه ال اوقات الازمات زي الحروب ما بتفرقش بقى ساعتها انت معاك ذهب ولا ما معاكش، انت معاك قمح ولا ما معاكش قمح، بس غطاءك ايه من القمح تكفيك قد ايه، زي ايام زمان كده يقول لك الحرب هنقفل، عنده قلعه هيقفل القلعه هيعرف يقعد جوه قد ايه قمح، مش خيار فاهم، مش خيار ولا برسيم ولا جرجير. معانا جرجير يا جماعه عشان بس نعمل سلط بقى، عشان نقفل القلعه، عشان عندنا في بره ناس محاصرنا، فاحنا معانا الحمد لله سلطه وخيار نعرف نستحمل بقى 3 شهور. ليه؟ لان احنا كلنا ماشيين نباتي، احنا نباتيين، احنا كمفاطمين نباتيين فاهم. والله العظيم لعن قال لك انا جايب كلوروفيل، قلت له انا لابس اخضر اهو وهطلع اعمل بناء ضوئي، خلاص انا كده مكتمل، انا كده مكتمل الهيئه، اشرب كلوروفيل واخش اعمل بناء ضوئي. والله جهله باعوا الجهله، وفي جهله في النص اقنعوا الجهله التانيين ان الجهله الاولانيين عندهم حق، فاهم قصدي؟ يعني اقنعوا ده ده النهارده الراجل قال لي العصير الاخضر مش خلاص سلطه خضراء اقتنعنا، ما مش هنهضمها، العصير الاخضر بقى العصاره، يعني العصاره الخضراء. ففي اصرار جوه، تحس ان هو جواه بينها اصرار، لو ما اكلتش برسيم اشرب العصير برسيم، ما ينفعش. ازيك يا انجل؟ طبعا يا بابا الملوخيه احلى من البرسيم طبعا، وكلنا مقتنعين، بس انا هقول لك على حاجه، سر الملوخيه في التقليه، في التقليه يا بابا مع الشهقه الحلوه دي، انا بعرف اشهق على فكره، وكانوا بيندهولي اشهق للملوخيه طول عمري. يا بابا لا، الملوخيه طعمها انت عارفه اعملي، طب اعملي الشوربه وطشي فيها كده نفس البتاع من غير الاخضر بقى، هتلاقي الموضوع مشي عادي. ما اعرفش بيثقوا ازاي في دراسات غربيه يعني. ايوه القمح، عندك قمح تقفل على نفسك الباب بقى يا معلم، تطحن وتخبز وتاكل. لو عندك خيار بقى برضو اقفل اشتغل بقى، اشتغل على الخيار بقى، انت لو انت والخيار لوحدكم بقى وقت ازمه، تخيل شوف الوضع هيبقى عامل ازاي. وانا شهقتي مش عايز اقول لك، اللحمه مبهدلاني. بقى عندي شغل السكريات كتير. انت متميز، انت متميز يا ابني، انت من الاحرار يا سليمان. سليمان انت من الاحرار يا ركب دعامات من اربع دعامات من شهرين. لا استنى شويه بقى على البلافكس، استنى شويه. اعصاب طرفيه بقى ملهاش علاقه بالسكر، ما انا هحكي اهو بقى، انا هحكي على ينفع قمح البليله؟ يجوز. عارف القمح الكموت اصله مصري، وانا كمان اصلي مصري، تخيل انا حتى لوني قمحي لون خيرك يا مصر. خلي قلبك جامد ولا الفاكهه، لا ما اقدرش. بتحارب من الكلام عني؟ لا. امال يا ابني انت بقى لو مش عارف اقول لك ايه، ما تتكلمش بقى. الدكتور جاوب على سؤال اللي انا نسيته، شخص انا شخصيا نسيته. طب انا عرفتي بقى، انت شخصيا نسيتي السؤال بتاع امبارح، جاي تساليه النهارده؟ ايوه انا مصري وابويا مصري فعلا. انا ماشي على النظام بقالي شهرين وعكيت امبارح واكلت كشري والام فظيع في امبارح في بطني، ندمت اني اكلته. بص بقى، كانوا زمان يقول لك ايه، انا اكلت كشري وتعبت، يقول له اكيد الراجل ده ملوث ويطلعوا سمعه على الراجل. لا، هو المفروض المحل اصلا يتشمع، اصلا يتمنع اكل هذه الاكله، فاهم؟ خاصه هو بيبقى، بص، الكشري توسع وبقى يعمل طواجن، يعني بقى طواجن لحمه فرن، قصدي مكرونه فرن. الندوه اتلغت، دار الندوه ما رضيوش هناك. ابو الحكم رفض، ابو الحكم بني عبد مناف رفض، وعبد شمس فتح الحجاز الحاجز 2 سنتي ونص ملح قلب ترزي على طول، ترزي 2 سنتي ونص. هو ايه 2 سنتي؟ الفاس 2 سنتي ونص. طب يا عم هو اصلا 2 سنتي، ايه المشكلة؟ كنا بناكل كشري في كيس. اه بالظبط، كشري في الكيس ده كان فظيع بقى، بيعملوا خرم من تحت. لا انا كان في واحد قريب الصراحه شفته، ده شفته كان بياكل الكشري في سندوتشات في عيش بلدي، يعني يفتح العيش البلدي ويحط فيه كشري. ده شفته بقى، ده شفته، انا صعقت بقى، مش عارف بقى اقول له انت بتعمل ايه، بتحط ايه فين. بس هو برضه كان حاله صعب، يعني الراجل ده شاف حاجات كتير بقى، شفت معاه غده درقيه وبني قنيطاع. ايوه بالظبط، بني قنيطاع وبني نظير. يا ابن عبد شمس، فاهم؟ هو دول، هو عبد شمس دول، هم فشخونا، فشخونا في اخر غزو. بس مش مشكلة يعني، فاهم؟ يوم لك ويوم عليك. يا عم مفيش حاجة اسمها فتح حجاز حاجز بقى، أنا جات لي النهاردة واحدة عندها يعني حالة، أنا تاني مرة أشوفها، نص المعدة طالعة فوق، فاهم؟ مش الفزق بقى 2 سم. لا ده المعزة بقى، المعزة نفسها طالعة من الحجاز فوق، واتحسنت والله على النظام. بس هي المشكله لسه يعني بتاخد شويه لخبطه يعني، فاهم؟ يعني شويه لخبطه. بس نورمين 17 وعنده هرش ولفينا عملنا تحاليل وبس للنخاع، ما حدش شخص غير انه حساسيه. طب ايه المشكله ان هو هيموجلوبين 17؟ عادي، ده ما مشيش على النظام، خليه بقى يمشي على النظام 6 ايام، الحساسيه دي هتروح لبقى 10 سنين دي. يا جماعه ركزوا مع الكومنت ده، بص، كوكو كيكو، كوكو كوكو كيكو، كوكو كيرو، احفظوا الاسم ده بقى، احفظوا اسم كورو كيرو ده. اهو انا عملت سكرين شوت، خلي اخوك ده يمشي على النظام 6 ايام ورد لنا خبر هنا برضو في لايف، او حطه لنا في الصفحه. خلاص، التوست في العراق ايه؟ هحطه. حاضر بصوا بقى، دلوقتي انت جسم حضرتك مطلوب منه يوميا يصنع حاجات مختلفة، سواء هو يعني الحاجات اللي هيصنعها دي طبعا هي خلايا، جسمك بيصنع يوميا خلايا بكميات مهولة، مليارات من الخلايا، يعني يوميا ممكن يصنع لحد 200 مليار ديسك او كرات دم الحمراء، 200 مليار دي بس، ده على القطاع ده، غير بقى قطاع العظم، غير قطاع الكبد، غير تجديد الخلايا مستمر يوميا. خلاص، فجسمك بيحتاج يعمل ريسايكلينج، ان لو هو القصه دي هتقوم على موضوع غذاء من بره مش هيكفيك المحيط انت، لا هو جسمك بيعمل ريسايكلينج موستلي كل حاجه ما عدا شويه تجديدات، ترقيق وتجديد ترقيق وتجديد وهكذا. فمن ضمن بقى المواد اللي انت بتصنعها بقى يوميا، طبعا انت اللي تعرفه المواد السائله بقى اللي هو الدم واشباهه وهذه الحاجات، لكن انت بتصنع يوميا مواد مائعه زي الدموع وسوائل المفاصل والسائل اللي حوالين المخ، بتصنع حاجات صلبه زي الضوافر فاهم، زي العظم، زي الغضاريف، ده كل ده بيتجدد يوميا يوميا فاهم. زي بقى جنب الحاجات الاشباه بقى الفلاش العضلات، واخد بالك يعني الحاجات الفلاشي بقى دي انت فاهم، دي برضو بتتجدد كويس. والحاجات الالاستيك زي الاعصاب او الغطاء الاعصاب اغشيه الاعصاب فاهم، والاوتار الاوتار والحاجات دي شبه صلبه شبه الاستيك كده فاهم، والجسم الزجاجي في العين، الشمع بتاع الودان، كل ده يعني اشباه صلبه. ما هي ما هو الشمع اللي في ودنك حضرتك ده شمع، شمع زي شمع العسل كده، فده مكون كوليسترولي، مكون ايه كوليسترول، فالمكون ده انت يوميا بتكون. غير بقى حاجات مائعه بقى زي الفوسفوليبيد بقى اللي هي شبه الصابون، فانت كل ده كل يوم انت بتكونه. يعني انت مش بتكون بس عضلات، يعني كل ما حد يكلمني البروتين فين في النظام، فين الكالسيوم في النظام ده، اصل ناقص كالسيوم حضرتك، نحط له كالسيوم ولا تحب نحط له ايه؟ انا عايز اقول لك حط له ايه بس يعني يمنعني يعني حيائي من حضرتك ان ارد عليك، ارجوك ارجوك انت لو فكرت انت محتاج ايه، يعني الليست اللي انا قلتها دي حضرتك محتاج صبة من بره، اما اقول العرب تيجي تشطبك، ما انت عايز عظم وعضلات وخلايا في المخ وخلايا في الودان وشمع في ودنك وبرابير في مش عارف فين، ما انت محتاج حاجات حضرتك كتير، انت مش عارف غير العضلات بس ليه، لان انت بازنجر، انت راجل هيرو، انت المدام بتاعتك اشتكت منك في كل المنصات، فعضلاتك دي اللي واقفه بقى مع النظام ده. ارجوك ارجوك يا اخي ارجوك انظر لنا يعني نظرة عطف، عضلاتك طفحت علينا ارجوك. بروتين فين بقى يا ترى؟ البيض ملوش دور في ال، لا ليه دور حضرتك البيض حاجة يا اخي ومنتهى اللزاجة، او ده لزج بقى، ده لزج يقولك مفيش نظام للرياضيين، بذمتك انت بذمتك انت تحتاج مني رد على ده؟ ايوه الرياضي، ايوه الرياضي لكن في النظام ده ينفع رياضيين زي حالاتي حضرتك، وينفش لي صدره بقى، اعرف بقى ساعتها ان هرمون الذكوره عنده مرتفع دلوقتي، فكش انا بقى ارجع في الكرسي انا واحد اقول له طبعا طبعا ازاي، عايز تاخد ايه حركه كرياتين، خد كرياتين ما هو الراجل لسه ضارب بقى حاجتين وجاي مع المدام، فلازم يخضني بقى، مش حاجه للرياضيين فيا بيه للرياضيين، تعالى اخر العياده وانا هديك حاجه للرياضيين. انا ناوي اشتري حاجات هنا بقى مكملات، لان انا كده المشكله دي هتبقى مشكله بيني وبين الرياضيين الفتره الجايه. خدود حمراء، البيض عامل خدود حمراء ويقول لك ايه؟ دي ذئبه حمراء حضرتك، اعمل الانتي بودي، على فكره الانتي بودي بتاع الذئب ده يطلع انتي بودي بتاع البيض. يعني هيطلع البيض هو ده الانتي بودي، قفشوه مع البيض وقال لك ده بتاع الذئبه الحمراء، وحياة امي وهيطلع الكلام ده موجود. يعني مفيش حد بياكل بيض وخدوده مش حمراء، اقسم بالله شوفها واعرفها من قبل ما تشمه. من قبل ما تشمه خالص، خدودك حمراء انت خد تعالى فطر ايه؟ بيض. ارجوك يا استاذنا يا كابتن. فيش تغذية للرياضيين فيه يا قلبي. ايوه يا جدع انت العضلات دي جزء يعني في حياتك اليومية في جسمك مش مهم اصلا. ايوه عندك حاجات تانية مهمة، ده اللي قال لك ده حتى النبي اللي انت يعني كل ما صلى الله عليه وسلم والمفروض يعني تتأسى بيه، قال لك لقيمات يقمنا صلبة يوقفه ظهره وهو عضلاته موجودة اصلا، همته موجودة. يعني النيلة كوباية لبن فيها بيضة نية. أيوة صح، هو ده. أنا البيضة الملحوسة في البيضة المقدسة. والله العظيم طالبة معاك هزار، طالبة معايا هزار، طالبة معايا النهاردة. والله يعني أنت جسمك كل يوم بيجدد خلايا في القلب، بجدد خلايا في الكبد، خلايا في الكلى، وانت سايب ده كله وبيصنع بقى جسم زجاجي بيجدده ويعمل له ريفريشمنت، وسائل مخي بيظبطه عشان يبقى فيه كيمياء والكتريستي هنا، كهربا، دنيا شغاله محتاجه ريفريشمنت، فاهم؟ دماغ، كبد، وده يقول لك ايه؟ وبيعمل شمع في ودانه وبيطلع كل يوم ضوافر، هو ما سألش ليه على غذاء الضوافر يعني؟ اشمعنى لا اشمعنى البروتين يعني؟ الله، انت بصيت زي التاني، انا مش هاكل دهون عشان ما كونش دهون، انت فاهم؟ يعني برضه الذكاء سطحية في التفكير. كان يأكل خروفين على العشاء، و يكونش الفلفل المشطشط هو اللي عمل له كده، جاب له كرونز، هو حضرتك هو الفلفل ودود. الحمد لله. قلت لك يا عم اتكلم على الفايبرومايالجيا، انت عارف انا اتكلمت على فايبرومايالجيا قد ايه؟ ده انتهى يا بنتي، ده انتهى في العارفه، زي ما قالوا كده الدفتيريا، لقد اعلنت حكومه مصر الانتهاء من مرض الدفتيريا او اعلان جلاء مرض الكورونا مثلا، هو كده لقد اعلنا هنا رسميا انتهاء مرض الفايبروميالجيا او ما يدعى عليه الفايبروميالجيا، نقطة. ايه لسه؟ خلاص خلص. مريض القلب بيحصل له انتفاخ في البطن مش بسبب القولون بس، ايه رأيك يعني؟ هو بيحصل له انتفاخ بسبب ايه؟ بسبب ايه طيب؟ بلاش القولون. اولا يعني هو اناتوميكالي كده البطن دي اللي طالع بره هنا، بره هنا في الحته دي بالظبط تحت ايدي. خلاص بقى فايزه احمد، انت فايزه احمد الله يرحمها ولا فايزه احمد تانية؟ خلاص بقى انا هقول خلاص اقول الكلمه. هنا تحت ايدي بالظبط في عضلات، تحت العضلات دي على طول قولون، تحت ايدي كده قولون، وقولون بيطلع كده وبعد كده يغير مساره كده وبعد كده ينزل كده وبعدين خلي بالك، بص يعني القولون، بص بيطلع كده من اليمين، ايوه كده، مستعرض كده وبعد كده ينزل كده وبعدين يجي في الحته دي يرجع لورا كده وبعد كده ينزل كده، يعني يعدي بالعرض كده وبعد كده ينزل كده، حلو؟ عشان كده اما انت بتيجي تعمل بقى الوضع كده اللي هو وضع القرفصاء، فبتخلي زاويه 90 دي 15، فبتفرد المستقيم، فتقوم عامل البيبي او الكيكي بتاعك الاستول باريحيه، لكن طول ما انت بتعملها وانت زاويه قايمه كده فانت مش مساعد نفسك برضه، غير ان انت ما بترفع الهب ده على بطنك بتساعد القولون، قصدي المستقيم من عند التانيه بتاعت السيجمويد الاس شيب دي تتفرد، ايه؟ تتفرد. طب انا لما قلت القولون ماشي كده تحت ايدي كده، يبقى انا لما يجي لي وجع هنا دي مش الكلى يا سنبل، ده قولون حضرتك، خلاص ده ايه؟ قولون. يبقى القولون ده اسمه هيباتيك فلكشر. هيباتيك فلكشر يعني نايم تحت الكبد في الحته دي، نايم تحت الكبد في الحته دي. فاما انت تتنفخ، تتنفخ وتاكل طعميايه، حته طعميايه، فالحاله دي يحصل ايه؟ الحته دي تسمع في ظهرك. وفين تاني؟ في فلكشر تاني هنا، او تانية او تغيير مسار تاني هنا. فين؟ عند السبلين، عند الطحال. فالطحال هنا الحته دي توجعك برضو وتسمع في ظهرك، وانت تقول لي كلويه من هنا بقى، ده قولون يا بابا، يا اما وجع عضلات من نومه غلط، وده اللي انا بقول لك عليه النهارده بقى. عظمه حضرتك بتاع ظهرك مش مرتاح، في مشاكل. الهات السوداء وانا مع النظام، ما الحل يا دكتور؟ وقف النظام ده، وقف النظام خلاص. شغل عملك هات السوداء وقفيه على طول خلاص. محمد عز، الصوت بيقطع، الصوت بيقطع. لا، عندك لوحدك، اقفل الجهاز وافتحه تاني واعمل كده. هل في اضرار ممكن تحصل بسبب التوقف عن التدخين بعد 25 سنه تدخين؟ يعني انت عشان وقفت تدخين فانت قلقان من اضرار 25 سنه تدخين؟ طب ما اتخذت القرار الغلط في الوقت الصح خلاص. يعني ادخل بقى دلوقتي تنام وانت مستريح خلاص، لان السجاير غليت. يعني ادخل نام وانت مستريح، يعني تقدر تنام دلوقتي. النظام بيعمل هالات. ما انا قلت خلاص للراجل، قلت له الصوت من عندك يا عز، انت لوحدك، اقفل الجهاز وافتحه تاني واعمله كده. هتلاقيني انا روحت اصلا. ما سبب الرعشه الداخليه في الصوابعين؟ مش عارف يعني، لازم اسمع اشوف القصه بنفسي. يعني ايه الرعشه الداخليه؟ بصوا بقى دلوقتي حضرتك، من ضمن الحاجات اللي انت يوميا بتجددها وبتحتاج تجددها وبتحتاج، مش عارف تزورني ليه؟ في مشكله في الحجز عندي يعني، قول لي وانا يعني اساعد. يعني لو في مشكله في الحجز قول لي، الناس مقصره معاك في حاجه قول لي انا موافق خلاص. المهم، من ضمن الحاجات اللي حضرتك بتحتاج تكونها يوميا هي العظم بتاعت الفايبر مالجا اللي عماله تتكلم دي. امشي على النظام يا قلبي، نقطة ومن أول السطر، ما تعيديش كلام التاني. خلاص ليك، أنت لسه واكلة من شوية حلة عدس، طبق عدس، أو حتة جبنة قريش بحتة جبنة بيضة، حاجة خفيفة كده، أو قمت عليكي أتاك، أو ضربت من شوية حبات الكونترلاك، ما تقوليش فايبر مالجي. فايبر مالجي من أكل حضرتك خلاص. المهم، انت من ضمن الحاجات اللي يوميا بتكونها هي العظم. والعظم احنا دايما بنحط دايما صوره العظمه بتاعه الايه؟ الفخذ، عشان هي العلامه الكبيره لعظمه تخينه ومحترمه. عظمه ايه؟ عظام الفخذ. عظام الفخذ، تمام؟ فاحنا دايما بنحطها كده كمثال لقوه العظم يعني. العظم ده بيتكون من ايه؟ ده سؤال لازم كلنا نحط له إجابة واضحة. العظم بيتكون من نسيج لين اسمه كولاجين. كولاجين على فايبرين، يعني الكولاجين 90%. وخلي بالك الكولاجين 7 أو 8 أنواع معروفة كوميرشال، حتى من 1 لـ7 خلاص. المهم ده 90% من عظم حضرتك مصنوع من الكولاجين، هو والغضاريف، واختلاف تكلسهم بيعمل صلابتهم. بمعنى ان انت عظمك ده عبارة عن شبكة من الكولاجين وشوية الياف تانية غير الكولاجين، وبيترسب عليها على الشبكة دي املاح الكالسيوم فوسفيت. كويس. يعني انا لما اجي اقول لحضرتك العظم بيتكون من ايه، العظم بيتكون من ايه؟ بيتكون من نسيج ليفي شبه لين شبه صلب شبه مائع اسمه الكولاجين. يعني انا لو فكيت، لو فكيت زكا ميرات الكولاجين، يس الكولاجين ده بقى ده بروتين، شبكة بروتين عاملة كده بالظبط شبكة، والشبكة دي مترشق فيها ايه؟ حباية كالسيوم حباية فوسفات، حباية كالسيوم حباية فوسفات، حباية كالسيوم حباية فوسفات. معنى كده ان انا العظم بتاعي، العظم بتاعي هو عبارة عن شبكة من الالياف او شبكة ليفية بروتينية، بروتينية موجود في بين الفراخ. لا بين الفراخ بقى فيها اوتار عشان تندو اكيلس بتاعك، عشان اوتار حضرتك بقى وانت واقفه تعملي باليرينا، توقفي تعملي باليرينا دلوقتي نيلي كريم، واخده بالك تاكلي بقى رجلين فراخ. لا يا بابا، هو العظم عباره عن بروتين. يعني لو سحبنا نظريا الكالسيوم، الكالسيوم والفوسفات من العظم، العظم يحصل فيه لين، لين. لا الكولاجين مش كالسيوم وفوسفور، انت فهمتي غلط. هي يعني الاول شبكه من الالياف اسمها الكولاجين، تمام، بترسب عليها الكالسيوم فوسفات. زي ما يكون ايه، انت عندك حاجه زي الورقه كده وعايز، عايز انشفها اخليها هارد، اخليها هارد، فاقوم جايب ايه شويه جبس وامشي على الورقه دي، فالورقه دي تنشف. عملت لها ايه؟ سوليديفيكيشن، عمليه تصلب، تصلب بعملها ايه؟ سوليديفيكيشن، يعني انا بصلبها، بخليتها من حاله اللي مش سوليد لسوليد، فاهم حاجه؟ يعني كانت هي مش سوليد، شبه صلبه زي الجيلي، زي الجيلي، تمام. فانا بقى الجيلي ده عايز اخليه متصلب، فاقوم حاطط عليه كالسيوم فوسفات، كالسيوم فوسفات. انت تعرف الكالسيوم بس اللي في اللبن، لكن ما تعرفش ان انت محتاج، زي ما محتاج كالسيوم محتاج فوسفات، عشان الاثنين ليهم بالانس. فبحط ذره وذره مع بعض، هو الملح اسمه كالسيوم فوسفات، كالسيوم فوسفات، كويس كويس. فانت الشبكه دي، الشبكه دي مهمه اكتر من المعادن اللي هتتحط، لان المعادن اللي هتتحط هتتحط على الشبكه، فالشبكه لو ضعيفه مش هتلاقي مكان للكالسيوم بتاعك ولا الفوسفات يتحط، او حتى لو اتحط على شبكه مرهرطه تشكل العظمه بقوتها مش زي الاول. طب نيجي بقى نقسمها، يبقى ضعف العظام، ضعف العظام ممكن يكون ضعف في الشبكه البروتينيه نفسها، او ضعف بقى في المعادن اللي انا هرسبها عليها، صح؟ لو حصل، لو حصل ضعف في البروتين فيقول لك العظم نفسه في الاشعه بقى ضعيف، اوستيوبينيا، ده اوستيوبروزيس، تاكل، تاكل. يعني انا انا انا انا بروتين قليت، يعني رقيت، العظم بتاعي بقى رقيق بس لسه مش لين، يعني ده سهل الكسر لكن ما يتنيش بقى ويتفرد. لا يبقى انا عندي حاجتين، في اوستيوماليشيا، هشاشه بقى، ده الهشاشه او الكساح، كساح، الكساح. ازيك يا تامر عامل ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اه لو شلت الكالسيوم فوسفيت والكولاجين لسه فينا، يقول لك ايه ده عنده لين عظام، كساح، رجليه مقوسه بقى، ده رجليه يدوس على رجليه لين، فرجليه تقوس وهو صغير، عظمه لين. يعني في الاطفال، في الاطفال يقولوا عليه ريكتس، ريكتس الكساح او لين العظام، اما يكبر بقى يسموه هشاشه. انت عندك هشاشه اوستوماليشيا، لا هو دي بقى كمان اوستيوبروزيس. اوستيوبروزيس يعني ايه؟ اوستيوبروزيس يعني العظم اتاكل، الخلايا العضليه نفسها والبروتينية اللي هو الكولاجين ده ضعف. فالكولاجين اللي ضعف يبقى هو قل والمينرالز قلوا بس بنفس الريت، بنفس الريشيو. الكالسيوم يبقى المينرالز قليلة والبروتين قليل، فالعظمة باهتة، فدي اوستيوبوروزيس متاكل. تمام. التاني لا، هو العظم لسه بكثافته بس الكالسيوم هو اللي مش مترسب. طب سواء ده ولا ده، انا هعرف، انا كده كده هعرف افرق الاثنين بالبون سكان، بالبون دنسيتي سكان بتاع الكثافه. خلاص. بس ده مش مهم. ليه؟ لان هو معظم الاسباب واحده. لا، مرض مؤمن زكريا حاجة تانية اسمه ALS، ومعايا حالتين تلاتة ALS على فكرة يعني. والله وفيهم تحسن بالمناسبة. كل دول بقى ايه؟ الناس فاكرة ان دي مشكلته كالسيوم. لا لا لا لا لا لا لا، فانت عظم حضرتك ده ككولاجين. هو انت ايه؟ هو اللي كل شويه يقول دكتور احنا مش دكاتره، دكتور نعمل ايه احنا مش دكاتره؟ طب انت قاعد بتتفرج ليه؟ لا انا بكلم دكاتره بس. هي الصفحه دي الدكاتره بس يا ابني حسين، الصفحه دي الدكاتره بس يا حسين بس، خلاص ما تزعلش. فيعني ارجوك شوف صفحه ثانيه، انا بتكلم دكاتره بس. المهم، فانت دلوقتي المشكله انت ممكن تاخد كالسيوم ماشي، انت اللي حكمت على نفسك والله يا حسين، حياة ربنا والله العظيم اقسم بالله، وكنت ناوي بس انت مصر بقى، انت عندك اصرار، وانت طلبتها ونقلتها يا ابني، والله العظيم يا ابني انت ابن موت من ساعه ما شفتك، معرفش مين اللي بعتك وخليك تعمل اكونت النهارده، مش عارف، من ساعه ما شفتك قلت ابن موت حسين فعلا، اسمك وابنك وصفتك يعني، دخلت كده قلبك قلب ميت، قلب جريء، تقريب مصطفى قمر. يلا الله يخرب بيتك، النهارده فكيت بلوك لعيانه عزيز عليا قوي النهارده يعني، تخيلوا عملت لها بلوك، راحت عملت اكونت جديد وقعدت تتابعني، وبعدين جت كشفت عندي النهارده عشان تقولي فك البلوك. والله هي فكت البلوك بنفسها يعني، تخيلوا والله العظيم. دكتوره صيدلانيه والله اسمها اسراء، ربنا يا رب يكرمها ويصلح لها حالها ان شاء الله. ايوه الواد مصر، احنا مش دكاتره. يا عم انا مش عايز اقول لك انت ايه اصلا، خلاص انت دخلت هنا غلط، خلينا اتمطع بقى، انا هتمطع. قررنا ملحقوش شكله جديد. المهم انت بقى بتبقى فاكر ان انت لو خدت كالسيوم هتروح يترسب يا ابني، لا انت محتاج خلايا. على فكره في ناس جم بعد ما كشفوا، خدوا البلوك بعد ما كشفوا، يعني هم خدوا بلوك بعد ما كشفوا، عرفتهم على حقيقتهم بقى. ايه ده، هو انت؟ طب هو بلوك وانت قاعد قبل ما يمشي، فاهم؟ انا من اكبر الداعمين وانا من اكبر المنافقين، خد دب. الواد مستفز قوي والله يا مريت، احنا مش دكاتره. طيب اهو بلوك بقى عشان دي نقابه الاطباء اصلا، ايه اللي دخلك ده بتاع الستات حضرتك، ايه اللي دخلك هنا؟ والله انا سعيد قوي بقى، بيتفرج كده وفجاه الاقي ايه ده، مفيش ارسال، واقعد يهز في التليفون، فاهم؟ ايه ده حضرتك، ايه ده، في ايه، مفيش ارسال. هي بقى اسراء كانت بتتفرج وبعدين عماله تقول لي ايه الشاي، والشاي كان مسموح، انت منعت الشاي ليه؟ الشاي كان مسموح، منعت الشاي ليه؟ فاهم؟ هي الزهر كانت بتتكلم وعامله دايسه زعبوط، وبتبص كده رجعت لقيتش في حاجه في الشاشه بقى، بس يقول لك جوزها بيعايرها يعني. والله في ناس بقى بص رومي اهو جمجوم. بص بتقول لك ايه ده، تواضع لله. حاضر، ما انا بتواضع اهو، انا برضه مش دكتور. ماشي، احنا مش دكاترة يا دكتور، احنا مش دكاترة يا دكتور، عارف انت، هات القصافة، عارف انت، لأنه دكتورة بقى. ماشي، المهم انت بقى عظمك ده محتاج يعني يجدد خلاياه. خلايا دي عضليه، انت لازم تكون فاهم حاجه، لازم تكون فاهم حاجه مهمه قوي. الخليه بتاخد كذا شكل. يعني ايه كذا شكل؟ يعني انت فاهم ان الخليه دي هي البتاعه المدوره اللي جواها نواه. موافق انها كده، بس هي بتتشكل. يعني ده المفهوم الاصلي للخليه اللي هي ايه؟ دوريه. ايوه بس هو يا عم احنا محدش، الحمد لله. شفت، انا بشرح كلام اللي الناس بتقوله دكتور، صح؟ في دكاتره ما بيعرفوش يقولوا الكلام اللي انت هتقوله ده. يا ملعب وردت كده ليه بالظبط؟ ايوه، خلي بالك، اسراء بقى دي جت قالت لي ايه ده انت اللي عملت بلوك بنفسك. يعني هي شافتني وانا بعمل ايدي كده بقى، فاهم؟ والجو ده اصلا هي قالت بقى الشاي، بصت رجعت ما لقتش فيه بقى لا شاي ولا زعبوط، فاهم؟ المهم يا معلم، العظم بتاعك ده يا كبير محتاج دهون قبل ما محتاج كالسيوم. خلاص، محتاج دهون قبل ما محتاج كالسيوم. عارف ليه؟ عشان الكالسيوم متنطور في كل حاجه. فتلاقي ناس يقول لك ايه، بص، من 20 سنه، او اكتر من 20 سنه، طلع استاذ في كليه الزراعه، او دكتور في المعهد القومي للبحوث الزراعيه، كويس، اسمه مصطفى نوفل. كان بيجي برنامج زمان كده واحنا صغيرين، بيقعد يقول لك معلومات قبل السحور. خلاص، يعني قبل السحور بيقعد يحكي لك حواديت كده. طبعا هو تلات ارباع كلامه كان غلط، لانه كان بيتكلم عن فوائد الجبنه البيضاء وازاي بتمتص الحمض من المعده، بس خلاني وانا طفل. يعني بص، الكلام ده كان فيه نقول ايه، اول التسعينات مثلا، يعني واحد يعني 90 89 مش فاكر. هو الراجل ده كان بيجي في رمضان، يعني خلاص. المهم كان بيقول لك ايه، انت لو حسيت بحموضه تاخد حته جبنه بيضة تمتص الحمض. ما هو ده كان فكره بقى، ما هو ده الفكر اللي كان بيتدرس، انت عندك حمض عالي. بس خلاني فكرت كبني ادم ان هو عامل المعده ككونتينر او كطبق، وبيمص، بيعمل عمليه امتصاص لحاجه فيزيكال. يبقى معنى كده، ده احنا نفكر هنا بقى، ده في حدوته تانية. وكان من اوائل الناس الراجل ده اللي اتكلم على التريبتوفان والتيروزين كاتنين احماض امينيه صعب امتصاصهم، واحنا بنواجه مشاكل مع الهرمونات اللي بنصنعها منهم. هو قال كده، وقال ان هما موجودين في اجنه الحبوب، بس هو ساعتها برضه خلط بين حاجتين، بين الحبوب والبقول، مع ان الراجل بتاع الزراعه كان المفروض ما يغلطش الغلطه دي. فده قال تاني حاجه محترمه. تالت حاجة، والراجل ده كان بيتكلم فيها بقى باستفاضة، ايه هي؟ ان الحبة الكاملة مختلفة، وان هي البديل الحقيقي للدقيق الموجود. عظيم. في الوقت ده بدأ كذا حد يتكلم نفس الكلام، طلعت موجة دعائية وإعلامية شعواء تتهم الرضا في إن هو هتك عرض الكالسيوم، لأن الرضا فيها فايتيت فإنه يمتص الكالسيوم، والشاي في التنيت اللي هو التانيك أسيد اللي يمنع امتصاص الحديد. ركز معايا، هو وجهك للكومبوننت اللي عايز يضربه، ومش مهم المنتج اللي هيضربه. يعني ضرب الشاي وقال لك ايه، طب ما نشربش يا دكتور، ما تشربوش بعد اللحمه. لا يا قلبي، دي حدوته ودي حدوته تانية خالص، حدوته تانية خالص. يعني ايه حدوته تانية خالص؟ يعني ايه الوقت محدد ولا كله حسب حالته؟ لا كله حسب حالته. يعني في ناس بتاخد معايا 3 دقايق، وفي ناس بتاخد معايا 5 دقايق، وفي ناس ما بتلحقش تشوفني. يعني دول في ناس بعد بس اطبطب عليهم، خلاص روح انت خفيت، انت بقيت كويس يا ابني امشي، عارف الجو ده، اطبطب عليه بس، ليه يقفولي كده بس، يشوفني من شباك صغير كده بس، زي الموظفين اللي هم بتوع الخزنه اللي هم الساعه 12 بيقفل. تلاقي في موظف كده في شباك انا بيشوفوني كده بس، يملسوا عليا كده وهم ماشيين. نبو نصايح للهروله الليليه. بيهروا الليليا ازاي؟ مين اللي بيهروا الليليا ده؟ ايه الهروله الليليه ده؟ ده مرض ولا ده نشاط يعني بيعمله هو في الكشافه؟ بيهروا الليليا؟ بيحب يهروا؟ انا كمان بحب هروا الليليا. بقول لك ايه رايك في الهروله الليليه؟ بحبها انا الهروله الليليه. انا احب هروا الليليا جدا. نبو نصايح للهروله. انا قلت لك وانا انا بحب الهروله الليليه، انا يعني اشجعها. I recommend it يعني، فاهم؟ لو بيسألني سؤال شخص انا اشجعها، وكمان يعني اقنع بيها الناس. يعني اما حد يقول لي اقول له احطها من الريكومنديشنز بتاعتي يعني. يقول لك الرده تمتص الكالسيوم وتسبب هشاشه العظام، الا تنظرون، الا تعجبون، الفايتيت اسيد سيرسب الكالسيوم يا كيمياء انت وهو. انت ما بتعرفوش حاجة اصلا. ايوة. انت ما بتعرفش حاجة اصلا. الله. ده حاجة نيلة قوي. والله العظيم. يعني انت جبت التايهة يالا انت وهو يالا. انتوا بقى اللي عرفتوا، الناس الوحيدة اللي عرفتوا ان القمح فيه فايتيت، فهياخد الكالسيوم وينزل في الكيكي. ما ينزل يالا. ما انت بيجيلك من ورا القصة دي شقع عظمية، وبيجي لك حصوات في الكلية. لا إله إلا الله. يقول لك ظابط عندك، مش هو رأيك بالهرولة الليلية؟ وبعد كده ايموجي كده من اللي هو بتاع اللي هو لاف لاف ده، مش ده دعاية ده ولا نهرول كلنا؟ دعونا نهرول. طيبات بالفلوس. دعونا نهار ليليا جميعا يعني. والله حسب عليه نفسنا يعني، حسب نفسه علينا بني ادم. والله يا اميره تخيلي اصلا. اهم حاجه ما يكونش تهرول لا ارادي بقى، دي بقى المشكله. ده ربك بيستر بقى، انت داخل عامل حسابك ان انت ارادي، تقلب لا ارادي. انت وعصبك الطرفية في الحالة دي بقى، والله اختفت صاحب السؤال، اختفت تقريبا، خفت. واحد بيقولوا مليون بينقل منه حاصرونا بمعلوماتهم الخاطئة. ايوه بينا نهار والجميع. نعم ايوه. انا جات لي قلت لك عيانه بس والله العظيم شمطتها بسرعه دي تاني مره بقى في الاستشاره، هي كانت داخله عندي مخضوضه اصلا، فاهم؟ دي قعدت معايا تقريبا 33 ثانيه. خليك انت مكاني والله، انا كنتش ناوي اهزر، بس هي الكلام القافيه تحكم، وانا بصراحه يعني احب القافيه قوي يعني، خصله بقى مش عارف ابطلها من وانا في ثانيه اعدادي. ممكن اهرول على نفسي. براحتك انت، مش انت مع نفسك. انت براحتك. تهرول لا ارادي. سالت سؤال واختفت، بص خفت. هي مو لا ارادي بقى، هي سؤال لا ارادي فهرولت لا ارادي بس واختفت بقى. مشكلة التعرض للإرادية. ماشي. تخيل انت بقى العظم ده، العظم اللي ضعف ده مش بقى مش في فخدة، مش في فخدة يا مؤاخذة، لا لسه والله لا فوزية، فوزية انت جبت لي شوكولاتة تحفة يا فوزية، انت جبت لي شوكولاتة تحفة يا فوزية، باكل عدس وفول اكيد. الراجل في النقابة بيقول لي ايه؟ هو ده سألته انا في اول القعدة، فبقول له حضرتك عندك كام سنة؟ فقال لي 86 سنة. انت قاعد اصلا قدامك توفيق الحكيم، عارف انت نفس الكاسكيت توفيق الحكيم، شخص نفسه بص منتهى القلاطة، وبص وبلطو اللي هو الانجليزي بتاع زمان ده، ولون لون لون الترابي كده طبعا معروف، هو اللي هو شكله مش بتعرف بشوفه تعرفه فاهم. فقبل ما امشي فبيقول لي ايه، ممكن اسال سؤال يا دكتور؟ قلت له اتفضل. قال لي سبب الامساك المزمن، فقلت له هو كده كده حضرتك انت مزمن، هو الامساك انت اللي عندك عادي، انت كده يعني انت مين اللي مزمن؟ انت كده كده مزمن اصلا، انت 86 لازم امساكك يكون مزمن، يعني انت عايز يبقى الامساك بتاعك عادي زي بقيه الناس اللي قاعده دي ولا ايه يا جماعه؟ فالظاهر لقيت ان احنا كنا كلنا في نفس الحته بقى، يعني انت فاهم؟ يعني الجيل كله لازم يكون الامساك مزمن طبعا، بس ما ينفعش يبقى الامساك عادي. في حته تانية بقى في العظم برضو بيشوفوها لك في الدكسة بقى، اللي هي البونس كان، اللي هي الدكسة بونس كان، بيشوف لك العمود الفقري، وفي حتتين في العمود الفقري وبشر الصفري. لا طبعا ايوه كده اضحكوا، يعني مش واخدين منها يعني حاجة خالص، فعلا الموضوع مش واخدين منها حاجة خالص، يعني الناس تدعي لك، الناس تعمل معاها حاجة كويسة، اتصدقوا طلعوا، يعني انا بتنمر على يعني مش على اشخاص بعينهم، لا على اشخاص بعينهم. الصراحة انا هقولك الحقيقة، انا طول عمري اقول لا، انا عمري ما قلت لحد على شوكولاتة، اقسم بالله والله العظيم انا عمري ما قلت لحد على شوكولاتة. قعد عبد الله ابني بقول له احمر عادي، لكن عمري ما قلت لحد يا شوكولاته، ماليش دعوه انا بولاد الناس. لكن عبد الله ابني لا، يعني هو خد مني كل التنمر الصراحه، شاف التنمر منذ نعومه اظفاره، اعتقد هو بيرضع يعني شاف مني تنمر. بس يتقبل يعني الحمد لله. بص بقى العمود الفقري في حتتين مشهورين، طبعا هو كله مهم بس في حتتين مشهورين قوي، حته اللي هي بتاعه الفقرات العنقيه والفقرات القطنيه. طبعا دايما بيهملوا فين الندوه، ما احنا قلنا كل شويه حد كله هتقول لي فين الندوه، هقول كلام يزعل خلاص بقى. دار الندوة، دار الندوة، فين الندوة؟ في دار الندوة، عارفة فين الندوة؟ مش تنمر دي هرولة، يعني بقول لك انت تسخر من الناس كده ليه؟ والله خليك انت مكاني، يعني الباشا بيقول لي امساك مزمن، طب قول لي يا باشا بقاله قد ايه؟ يعني اكبر مني؟ الامساك ده اكبر مني اكيد. اكيد امساك حضرتك يعني اكبر مني، والدعامة اللي في قلب سعادتك ممكن تكون اكبر مني برضه يعني فاهم؟ فانا اعذرني عشان ايوه انا ابو عبد الله. طيارة الدوحة. الحموضة مع النظام ومش بشرب شاي. لا انت صفي، صفي قلبك، انت قلبك مش صافي ناحيتنا. لو قلبك صافي ناحيتنا استحالة تجيلك، لو قلبك صافي مع النظام بتاعنا كان زمانك. بصوا انا هحكي دار الندوة. هحكي الحته دي وافهموها معايا. بس بصوا، ده رسمت خمس فقرات في العمود الفقري، اخر خمس فقرات في العمود الفقري. خلاص، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وبعد كده فقرة متماسكة اسمها الفقرات العجوزية. ده اللي هو اصلا ريدومنتري للديل، للديل ده الديل، فاهم؟ ده اللي اصلا كان عندك ديل، انت كان عندك ديل وانا كان عندي ديل، وبعدين احنا بقينا مرتقين، فده بقى ريدومنتري، يعني ما بقاش عندنا ديل هنا، دي العصعوسة بقى اللي هي بقى ده ايه اللي هي العكاوي حضرتك، بس انت من غير بقيه الديل، انت عندك بدايه العكوه دي اللي عامله زي العصعوص. يس يس، دي بقى الرودمنتري بتاع الديل. ده اللي لامارك قال احنا كان عندنا ديل، ماشي، وبعدين ما استخدمناهوش كتير لان الرجاله بطبعها ما بتلعبش بديلها، فالديل بدا واحده واحده يختفي لحد ما وصلنا للشخص اللي هو حتى العصعوص بتاعه بيختفي بقى. ده بقى بيحتاج زرع عصعوص بعد كده عشان يبقى راجل بقى شبه رجاله بتوع زمان، يبقى ليه ديل بقى يلعب بيه، فاهم؟ لكن لحد النهارده احنا وقفنا عند مرحله العصعوص، لسه الرجاله بتوع الديل بتاع زمان لسه ما ظهروش بقى، اما يظهروا تعرف ان القيامه قربت. دول ولاد المسيك الدجال بقى خلاص. المهم، الفقرات دي انا دايما اشبهها اقول ايه، عباره عن بلاطات، بلاطات ماشي، هنعمل الندوة عند ماما ميرفت، ماشي انا موافق يا ميرفت، والله العظيم انا موافق. البلاطات دي مترتبة ورا بعض كده، خلي بالك انا هقول لكم حاجة دلوقتي، هو الديل ده موصل بالسلسلة بالمناسبة، يعني افهم ركز معايا، يعني انت حضرتك دلوقتي لو مسكت من عند القفا، من ورا القفا، من الحتة دي، العظمة دي اللي انا بحسها بايدي، يعني اخر الرقبة في بقى عظمة كده مبقللة كده، عارفينها دي، بتحسها بايدك دي، اللي هو ده اللي طالع البسبوس ده بتاع الفقرة اصلا، فدي الفقرة رقم 7، العنقية 7 دي اللي انت بتحط ايدك عليها بتخبط عليها دي، ها دي 7. بعد كده تبدأ انت فقرات فقرات فقرات تنزل في ظهرك دي دي دي دي دي، لحد هنا بقى تبدأ القطنية في الحتة بتاعت ايدي دي بالظبط، تبدأ هنا بقى ايه الفقرات تقوس لقدام زي ما انا بعملها لك كده رسمه مقوسه لقدام. حلو حلو. فانت بقى طول ما انت ماشي على ظهرك من ورا كده، صباح النور، وانت ماشي على ظهرك، ساره عناني شايفه، انت ماشي على ظهرك من ورا، بص انا مبسوط انك بتفرفش النار، يعني اقعدوا قروا بقى قروا السباينس، يس بروسس، كويس. ده طول ما انت ماشي عليه ده بقى بيكمل لحد تحت، ده لحد ما توصل للديل بقى، خلاص انت موصل من رقبتك لحد ديلك تحت، خلاص ماشي ماشي. ركز بقى معايا، ركز معايا، البلاطات دول مترتبين بحيث كل فقرة تكون فوق التانية. بس افهم حاجة، لو انا رتبت الفقرات كده وحطيت بينها المخدات اللي انا رسمها دي مخدة، ومن قدام مش واصلين ببعض زي ما انت شايف كده، الفقرات دول مفتوحين كده، خلاص يعني دول كده، ركزوا معايا، الفقرات دي لازم تبقى واصله بعضها في حاجه. فبص بقى، هتلاقي الفقره دي ليها شفه من فوق وشفه من تحت، اللي هي الرمادي اللي انا متظللها دي، يبقى بص الشفه اللي فوق دي بتقابل شفه فوق، والشفه اللي تحت دي بتقابل شفه من فوق بتاعت اللي تحتيها، يبقى معنى كده ايه؟ يبقى معنى كده ان الفقرات دي من قدام بيبقوا عاملين كده وبينهم في النص ايه ديسك، ما هو الديسك اهو وانا فقره وفقره اهو كده، شكلنا من قدام كده، شكلنا من قدام كده، بس من الجنب بقى بعد انتهاء الديسك ده من ورا ليا شفه، انا كفقره تحتانيه شفتي اهي وانا فقره فوقانيه شفتي اهي، اهي خلاص اهي كده، عشان لما اجي اتحرك قدام حر بس ورا عندي مفصل اهو، اسمه ايه المفصل ده؟ فاسيتال جوينت، فاسيتال جوينت او فاسيتال جوينت. هنا المفصل اللي وراني ده، ازيك يا حسام؟ حسام غانم، ازيك يا حسام؟ ازيك يا دكتور حسام؟ عامل ايه؟ ربنا يطمنا عليك يا حبيبي. الفاسيتال جوينت ده هو مركز الارتكاز بتاع الفقرات فوق بعضيها، وده اللي انت بتطرقعه كده وكده. يعني لما اجي الف رقبتي، يعني لما اجي الف رقبتي كده، الصوت ده، الصوت ده صوت طرقعه دول، الشفايف دي، يعني الشفه اللي من فوق ومن تحت دول كده، وكان هنا وهنا الغضروف اهو، غضروف اهو من قدام كده ومن ورا كده خلاص. طب ما بين بعد الغضروف ما خلص الحته دي لحد الشفه اللي ماسكين فيها بعض، الحته دي فاضيه، ماشي هنا بالطول بقى النخاع الشوكي، يبقى ماشي بالطول جوه الغضاريف. ما هو الفقرات دي عامله كده كده كده كده كده من قدام اهو، فقرات فقرات فقرات فقرات فقرات فقرات خلاص، مفيش غلط في الطرقعه باي كلام، اي غضروف سلايدنج زي دول طرقعه عادي اهو اهو، ايوه طرقع، بس بقى اللي طرقع رقبته لازم يكون فاهم حاجه، ان يكون عظمه هو متاكد ان عظمه محترم، واللي مش ماشي على نظامي عظمه مش محترم، نقطة ومن أول السطر، عشان ما حدش يقولي جيت طرقعت رقبتي، رقبتي اتقطمت، ماليش فيه، مش قصتي، ما يخصنيش، أنت رقبتك من بتاع البيض والفراخ، حتى لو أنت بتاع عضلات، عظمك تعبان، عظمك تعبان، خلاص؟ فما تيجي تعمل كده زي الدكتور ما عمل، تلاقي رقبتك في حتة وراسك في حتة، مش أنا ماليش فيه. يقول لك جه طرقع راسه ومات. ما انت غير صالح للاستخدام المحلي، انا هعمل لك ايه؟ فاللي برايا ما يحاولش يطرقع ورايا. من الاخر عشان نستقر نفسيا. اللي مش ماشي على نظامك ما فيهوش حاجه محطه. والله بيعمل اصل رقبته ساعتها، يعني رقبته ساعتها هيبقى على رومان بيلي، يعني ما سمعتوش واحد جه يطرقع يقول لك اوه، حتى في الافلام يقوم جايب لك واحد ماسك رقبته، لكن بص على بريف هارت بقى مسكه وعلقوه من دماغه برقبته بشنوه بشنوه، يقوم ماسك بقى عضلات ماسكه فاهم، واوتار واوتار، ما انت لازم تبقى فاهم حاجه، ما انا هحكي لك حدوته. المهم يعني اكمل الحته دي، انت عظمه اهي وغضروف وعظمة، ومن ورا في شفة من فوق وشفة من تحت، وبيتحركوا كده يعني كده وكده وكده وكده وكده وكده وكده، ومن هنا الشفايف دي كده، دي دي اللي هي ايه المفصل. ما هو انت زمان كنت تروح لدكتور العظم يقول لك ايه، هو لقى حل لظهرك، يقول لك ايه انت مش حاجه تقيله، فتقوم انت فارد عضلاتك وتقول له ايه يعني، يقول لك اه شفت عشان كده ظهرك جالك ديسك، وانت كام 18 19 20 سنه مثلا، طب رقبتك بقى ما فيهاش شيل بقى، يقول لك ايه هو انت بتطرقع رقبتك، هو انا ايه، هو انا رقبتي دي معموله ما تتحركش حضرتك، وظهري ده ما شيلش على امه حاجه، اه انت معمول بس تقف كده كده، تقف في الاشاره بس، لكن لا تشيل على راسك، انت يابا راسك معموله تشيل حاجه فوق دماغك، انت دماغك دي 2 كيلو مثلا، ده لو افترضنا ان مخك ليه وزن، يعني راسك 2 كيلو لو مخك ليه وزن، فانت تقف رقبتك دي صلبه طولك كده المفروض. اللي برايا ما يترقعش ورايا، لا ما يترقعش،

ورباط من ورا ورباط من الجناب ورباط ماسك الجناحين ورباط ماسك الديل. الربطة دي كلها ربطة. اصل خلي بالك انت مش شايط عظم فوق بعض وخلاص، لا ده انت عظمك مستقيم، مش ظهرك معمول كده وخلاص حسب ظروفه، لا ده مصبوب على صبة معينة بعضلات بتون معين. يعني العضلات دي لازم يكون ليها تون. تون يعني ايه؟ ليها شكل. انتيرو لونجيتودينال ليجامنت وبوستيرو ليجامنت ووراها ليجامنتم فليفر. ده فين؟ ده بالطول. امال بقى بالجناب؟ لا ده بالجناب كتير. ده من من من من من ديل الطياره ده لده في لجام، ومن دال ده في الجام، ومين والجناحات هنا من هنا ومن تحتيها الجام. ده انا متربط متربط. بص شيكارتون ملفوف شيكارتون ملفوف شيكارتون ملفوف. عشان كده الديسك لو بص لقدام، ما هو بيبقى كده كده، وانا هبص لقدام بقى خلاص لازم يتحكم برضو. عارف ليه؟ عشان انت قدام قدام بقى الفقرات العمود الفقري ده مين اللي بايت؟ الاورطه. ومين جنب الاورطه؟ الوريد الاجوف السفلي. يعني اللي بايت على العمود الفقري من قدام، يعني انا ظهري اهو ظهري اهو، لو انت جبت سكينه وضربتها كده تجيب الكليه واللي جنب الكليه الاورطه هنا. بس هنا في عضلات بقى بنت كلب، لو جدع تعدي هنا سكينه، لا السكينه تعدي من قدام، تعدي من قدام، لكن من ورا صعب قوي تعدي سكينه، صعب قوي تعدي سكينه من هنا. ليه؟ عندك عضلات في ظهرك غير عاديه. بس مشكله عضلات الظهر دي بقى ان انت ما بتشغلهاش، انت ما بتشغلهاش، دي محتاجه تتحرك توطي وتطلع، فاهم؟ توطي وتطلع. السكوليوزي يتحسن معانا وحسب درجته برضه، عشان ما اقولش يعني كلام مرسل، عشان ما بحبش اقول كلام مرسل، اللي يرسله يرسله، لكن انا ما اقولش كلام مرسل حضرتك. انت هنا بقى يوم ما اقول لك انت عندك خشونه في فقرات الرقبه، اول ما اقول لك الكلمه دي تفهم ان انت عندك خشونه في مفاصل، صح؟ فين بقى؟ ميرسي يا سلوى يا قلبي، ميرسي يا حبيبتي، كتر خيرك يا حبيبتي. ركوع وسجود وعقله عقله. لو انا قلت لك بقى انت عندك مفصل في رقبتك او في القطنيه بتاعتك فيها التهاب، هو مفيش غير مفصل واحد بس اهو الوراني بتاع الشفه ده، ما عندكش مفاصل تاني في رقبتك اصلا. يعني ايه؟ عظمه عظمه عظمه عظمه عظمه. المفصل بقى اللي هو الشفه الورانيه، لانه من قدام مفيش مفاصل، من قدام احنا كده عاملين كده، احنا عاملين كده ما عندناش مفاصل. بس مين اللي بايت قدامنا هنا؟ الاورطه. يعني اللي باين قدامنا هنا الاورط والوريد الاجوف السفلي قدامنا كده، وجنبه كليه هنا وجنبه كليه هنا. انا عمود فقري اهو كده، انا ما عنديش هنا مفاصل غير ده، هو ده المفصل الوحيد، هو ده بقى اللي بيحصل فيه الالم فعلا. ده بقى يخشن فتيجي تطقطق بقى يقول لك ما اقدرش اعمل راسي كده ولا اعمل راسي كده ولا اعمل. هو ده عرفته؟ ده خشونه رقبه بقى، الخشونة هنا. في بقى مشكلة تانية تحصل، ان الديسك يبص. ده مش ده هنا بقى مش مفاصل. اللي حصل ايه؟ ان الديسك من كتر الضغط بص لورا، داس على العصب، العصب سمع في ايدك، سمع في راسك، سمع في صدرك الام، لكن رقبتك ما اشتكتش. انت رقبتك ما اشتكتش يا واد. ليه؟ مفاصل الرقبه لسه ما اشتكتش، هو الضغط العصب زق لورا، لكن ده لسه ما خشنش. بعد شويه هيخشن ما تستعجلش. ليه؟ لان انت كده كده ده صغر كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو، فده عمال يحك زياده كده كده كده كده، بيضيق على بعضه وبيضيق من قدام هنا على العصب اللي خارج كده. فاهم حاجه؟ يعني انت في عصب خارج من هنا كده خلاص، والغضروف كده، يعني افهم بقى اهو اهو انا عاملها لك كده اهو كده، وده كده، والعصب اهو خارج كده بالمنظر ده كده خلاص. الغضروف بقى ده زق لورا، داس على العصب اللي انت سمع في ايدك، سمع في رجلك، سمع في تنميل في شكشكه، سمع هنا انت بقى قمت مصدع وانا دايس على عصب يا ابني. وكمان خلي بالك ماشي في الجناب دي الشرايين اللي مغذيه رقبتك، فلو هنا بقى الخشونه هنا والمفاصل هنا اللي تعبانه تيجي تنام تصحى بقى انت دايخ عدم اتزان، عدم اتزان وصداع، صداع صداع هيفرتك دماغك، مع ان رقبتك ما بتشتكيش بس لازم يكون معاها تنميل وشكشكه هنا بقى، لان الاعصاب اللي خارجه من رقبتك بتغذي ايديك واللي خارجه من القطنيه تغذي رجليك. سهل سهل. الاعصاب في العموم ميكسد يعني مختلطه. مختلطه يعني ايه؟ يعني مفيش عصب اسمه انا عصب حسي بيور انا بلقي الاعصاب حسيه بس، لا دايما الاعصاب بتنقل كذا، يعني الاعصاب اللي خارجه من العمود الفقري دايما بتنقل كذا حاجه حسي وحركي ولا ارادي. لكن في اعصاب حسيه فقط. يعني ايه؟ يعني عرق النسا، عرق النسا ده عرق تخين كده، يعني لو قلنا عليه في سمك السيجار ده مثلا، خلاص عرق سميك بالمنظر ده بينزل من اسفل. بص من اسفل ايه؟ بص من عند فين؟ من عند الحته دي بالظبط، بيلف معاك كده، بص من هنا ينزل كده يبات في الحته دي بالظبط مكان ما بتقعد، يعني مكان المقعده في الحته دي، ويلف معاك كده كده، ينزل معاك كده كده كده كده كده، ويجي من ورا يتقسم ويغذي المنطقه الخلفيه للسمانه، وينزل لحد رجليك من بره، لحد صوابع رجليك من بره. يعني هو بقى نازل من هنا هنا، ممكن هنا يتخنق فيسمع في رجليك من هنا، ممكن يتخنق من تحت فيسمع في الحته دي، ممكن يسمع في الحته دي، ممكن يسمع في صوابع رجليك وبس، ممكن يسمع في صوابع رجليك من بره وبس. ده اسمه عرق النسا، او بيسموه عرق النسا، او هو العصب اللي خارج من الحته دي. بص هو بيخرج من المنطقه دي كلها وبيلم اخر ال 4 ال 5 اس 1 دول، خد دول وانزل بيهم في اس 1 و2 اوب اوب، دول وانزل هم دول الاعصاب اللي خارجه من هنا. عشان كده الغضروف المشهور ال 4 ال 5 وساعات ساعات، وركز معايا ان الفقرات دي ممكن تتزق لقدام او لورا. يعني احنا كل ده افترضنا ان الغضاريف بس اللي ممكن تتحرك قدام ورا، لكن ممكن يحصل تزحزح تزحزح للفقرة، يعني الفقرة دي وكده معمولين كده بحيث شوفهم من الجنب هم كده هم، لكن لو في فقرة بقى اتزحزحت طلعت قدام كده بقت بالمنظر ده، بتحصل في ال 5 كتير، يعني ال 5 اخر واحدة اللي هي قبل العصعوصة، ال 4 ال 5 وتلاقي ايه طلعت قدام بالغضروف بتاعها كده، ضغطت على مين ورا؟ على الاعصاب. ما انت تنتني، ما انا كنت نازل نازل كده واتزقت لقدام كده. تبقى الكايروبراكتيك بيرجعوها بس لازم تبقى على نظامي الاول، وفي شكل بون سكان احنا عايزين نشوفه كثافه عظم قبل ما حد يلعب في ظهرها. خلاص؟ يعني لا النظام بتاعي لو الفقرات فيها مايلد، لا مع النظام بتاعي تتحسن. لو مودريت بعد ما اخلص شغلي تنزل علاج طبيعي، حد محترم يجيب ظهرك بالطول. شفت انت الفيلم بتاع لبلب وعنتر؟ لبلب وعنتر، عنتر يعمل لك بقى مساج يقعد دب دب دب دب دب ويفردك كده بالنشابه واخد بالك، ويفك لك عقد تن تن تن تن، ما انت عندك عضلات عضلات تن تن عايزه تتفرد كده فاهم، وفقرات تتطقطق كده فاهم. ده يابا ده عايز يشتغل عليه، فين بقى البروتين في النظام؟ انت ازاي مش حاطط بيض؟ انا صحتي في البيض، ازاي مش حاطط بيض؟ ايه بديل البيض لو سمحت؟ مفيش يا ابني، هو البيض ده ليه بديل؟ لا ليه بديل ولا ليه مثيل. البيض نعم خلاصة ما انجبت الدجاجة. ما انجبت، تخيل انت بتاكل ابن الدجاجة. تخيل واحد بيشتمك يقول لك يا ابن الدجاجة، انت هتزعل قوي. لو حد قال لك يا ابن الدجاجة هتزعل. مش هتزعل؟ فاهم؟ هتزعل والله. بس. يقول لك، ما يقول لك ايه بديل البيض حضرتك؟ لو سمحت حط لي بديل البيض، يا اما مش ده النظام، ما عنديش بديل البيض. عنديش والله، لو عندي كنت مش عز عليك يعني خالص يعني. انا عايز اديك بس مش قادر، مش قادر اديك، مش قادر. كان نفسي اديك بس مش قادر اديك. لازم تكون فاهم حاجه، انت العصب اللي خارج لو مش بالتخانه دي وما تغطي الغطا ده، مش لو دوست عليه بقى بغضروف، لو دوست عليه بصبعك هيبطل شغل، هيبطل شغل. ولازم تكون في حاجه واضحه لك قوي. بص، لو انت تخيلت الخليه، لو انت تخيلت الخليه الحيه انها صغيره للغايه، انا موافق على هذا الكلام، انا هذا الكلام موافق عليه، لان الخليه ممكن يبدا حجمها او يعني حجمها من 3 مايكرومتر. 3 مايكرومتر، المايكرومتر 1 على 1000 من 1 على 1000 من الملي. تخيل يعني المايكرومتر 1 على 1000 من الملي متر. حلو حلو. احنا عندنا بقى اكبر خلية هي البويضة اللي الست بتنتجها، ممكن تنتج خلية 100 مايكرومتر. 100 مايكرو دي اكبر خلية. اصغر خلية بقى الحيوان المنوي 4 مايكرومتر. 4 مايكرومتر. تخيل انت يعني الخلية الست 100 هو 4 مايكرو، يعني لو جينا في الحجم البويضة قد الحيوان المنوي 25 مرة. تخيل حضرتك، تخيل يا معالي الوزير، يعني هو رايح الجنينة، هو واحد رايح 25 ضعف، فاهم؟ هو بيضرب غطس ما بيبانش. لكن لو جينا نبص بالمقارنة، يعني احنا قلنا ده 4 مايك ودي 100 مايك، يعني البويضة دي تقريبا 1 من 10 من الملي متر. يعني لو قلنا ان المتر فيه 10 سنتي والعشر السنتي فيه 10 ملي، يعني انت المتر فيه 100 ملي متر، صح؟ صح. المليمتر بقى فيه 1000 مايك. احنا البويضة 1 من 10 من الملي متر، يعني ممكن توصل ان 10 ملي، يعني انا اجيب 10 بويضات اعمله ملي متر. عارف الملي متر اللي هو في المسطرة ده المسطرة دي. بص، المسطرة دي هنا اهو، هنا في ملي، شايف الملي ده؟ الملي اهو، ده الملي. الملي بقى الواحد ده لو جبت 10 بويضات يملولي الملي ده. تخيل يعني ممكن اشوفهم بعيني كده، تحط 10 بويضات في الملي نشوفهم، لكن الحيوان المنوي ما تشوفوش. ده 4 مايك، 4 مايك ده ولا حاجة، انت ما تشوفوش اصلا ده. طب ركز بقى معايا، حاجة بين البنين، الخلية العصبية 25 لـ30، يعني قد الحيوان المنوي. المتر فيه 1000 ملي، لا المتر فيه 1000 ملي، ماشي 1000 ملي. المتر فيه 100 سنتي وسنتي فيه 10، ماشي خلاص 1000 ملي، صح ماشي. والملي بقى فيه 100 ألف مايك. حلو، والملي فيه 1000 مايك. الملي بقى الواحد لو 10 بويضات يملوه، لا الحيوان المنوي مش هيبان. المقصود من كلامي بقى حاجة تانية، ان في خلية متوسطة تقريبا 25 مايك تقريبا، اللي هي الخلية العصبية. بس الغريبة ان طولها ممكن يوصل لمتر ونص. ركز معايا بقى في الكلمة المهمة دي، يعني الخلية العصبية ممكن يكون طالعة من صباع رجليك الكبير ووصل لحد العمود الفقري. نفس الخلية هي راسها صغنونة لكن ديلها طويل. يبقى لازم تكون فاهم ان الخلايا، ايوه 110 ألف، ماشي، ان الخلايا حجمها بحكم عليها بحجم السل اللي جواها النواة، الحتة اللي جواها النواة. فالخلية العصبية ممكن تكون صغيرة، راسها صغيرة قد راس الدبوس، لكن طولها كليفة ممكن يوصل لمتر ومتر ونص. يعني معنى كده ان عرق النسا ممكن تكون في خلية طالعة من عند عمود الفقري هنا في الحتة دي ووصل لحد صباع رجل الصغير نفس الخلية. عشان كده ما تستهونش ان انت يكون عندك غضروف نونو قد كده ومسمع في صباع رجليك واحد بس، اللي هو صباع رجليك الاخراني اللي بره، هو عصب واحد بس، ونفس العصب اخوه بادئ من عند صباع رجليك طالع لفوق. لان خلي بالك انت الكهرباء في الاعصاب رايح جاي مش رايح بس. يعني انا دلوقتي هحرك ايدي كده، الاوردر جاي منين؟ جاي من دماغي على النخاع الشوكي على عصب على حاجه موصله لايدي وعملت كده، يبقى الكهرباء جايه من فوق لتحت صح. لكن لو العكس بقى، انا اتلسعت في ايدي هنا، حد حطيت الولاعه دي كده اهو، يبقى مين اللي حسيت بيه؟ الولاعه جت على ايدي، بعد كده اشاره جت من ايدي، يعني عصب بدا من هنا راح لنخاع الشوكي ومنه على دماغي عرفني ان في تقيله جت على ايدي. يبقى معنى كده ايه؟ ان انا العصب عندي كهربا رايحه وكهربا راجعه، كهربا من فوق لتحت زي الكهرباء وكهربا راجعه من فوق. يعني انا احس الحراره، بحس الحراره من اتجاه راجع كده، واللي طالع طالع من عندي كده، يبقى انا عندي كهربا رايح جاي. عشان كده الضغطه على العصب ممكن تكون حركيه. اقول لك ايه؟ بيجي لي رعشه نطره، فاهم؟ لا انا بحس شكشكه، لا بحس تنميل، فاهم؟ لا بقى هنا في الحوار بقى اكبر، يبقى يا حسي يا حركي يا لا ارادي. لا ارادي بقى اقول لك ايه؟ ايدي بتسخن. لا ارادي بقى ده احساس تمبريتشر. لا ايدي بتعرق. ايدي ايه؟ بتعرق. لا ايدي ما بتعرقش، ناشفه. فهمت؟ يبقى معنى كده ان انت عندك حسي عادي، طول ما انت قاعد حاسس ان انت فلاف. بدوس على قطن يا دكتور، انا ماشي بقى بدوس على قطن. ده حسي. لا رجليا منمله مشكشكه، حسي. لا ده انا رجليا بتنطر مني. لا رجليا فيها رعشه حركي. لا رجليا بتعرق. لا رجليا بتسخن. ده كل ده بقى في الحاله دي ضربت اوعيه بقى لا ارادي، ضربت غدد افراز زي افراز العرق، ده لا ارادي. يبقى هنا الاعصاب في عموم الحال شكلا حركي حسي لا ارادي. لو اللا ارادي طلع شويه في منطقه الحوض، الرجاله والستات يجي لهم برود. الستات يبقى عندها برود وانكونتيننس، تفوت بول، تسيب بول على نفسها، تقول لك بضحك ما لحقتش نفسي مش عارف ايه ما لحقتش. والراجل يحصل له الحاجتين بقى برضه نفس الكلام، الارتخاء وعدم الرغبه، كل ده لا ارادي. وده بقى اللي يقول لك اصل ده مع السكر. لا يا حبيبي، ارشح مرتبه قطن ولا تاكي؟ ايه يا بنتي ارشحه لمين اصلا؟ ارشحه لمين؟ لنفسي؟ انا ما برشحش لحد في المراتب حاجه، انا ارشح لنفسي في المراتب بس. لكن هو الاصل بقى لا، انت عايز حاجه مستويه وتخانتها مش عاليه، فانا اجيب المرتبه الهارد. احساس لسعه كهرباء بالظبط، احساس لسعه كهرباء هو ده اللي بتحسيه فعلا، او حاجه اتدلقت عليكي. كل ده احساس مش موجود، مش حقيقي، حاجه ماشيه على رجلك، احساس مش موجود، اعصاب شعيرات لمست في بعض بس يعني بس. مفيش حاجه تانيه. خلاص انا اللي انا عايز اقوله بقى يعني شبه يعني غطيت جزء كبير منه. فهمنا ان ايه عمود فقري وبيتحرك ازاي، رسمتين لزاز لطف. يعني في حته كنت عايز اوصلها والهبات الساخنه برضو اوتونوميك، يعني ده التهاب اعصاب طرفيه ضغط عليها. يا جماعه العصب مش مستني غضروف يدوس عليه، هو اصلا متداس ومتهان. يعني انت عصب حضرتك متداس ومتهان. انا يا بابا الهارد، المراتب الهارد. يعني الاصل في القصه مفيش مرتبه، الاصل ارض مستويه وعليها حاجه ليها كثافه صغيره كده بقى. فاهمه كوفرتا بتاع، فاقرب ده لحاجه مرتبه المراتب اللي هي اللي فيها حديد متصنعه دي، وهارد ناشفه يعني ما بتضغطش، مش سفنج، مش سفنج اي مين مش سفنج خلاص، مش قطن بقى احنا منجدين مرتبه 35 سنتي، لا يا قلبي احنا عايزين مرتبه هارد ليها كثافه ايديك اما تنامي عليها كده ما بتضغطش معاكي، وتحت راسك مش عايز مخده كبيره، انا عايز حاجه صغيره خدوديه كده وتسنديها بدراعك كده وخلاص ماشي. فحضرتك لازم تكون فاهم ايه الفرق بين كلمه خشونه رقبه وايه فرق بين غضروف رقبه، ايه مش فرق بين ان ده الم في الم في رقبتك فانت عارف القصه، لا لا انت عندك مشاكل اصلا في اطراف ايديك واحساسك، فده ممكن رقبتك هي اللي عاملك مشكله وسمعك في اعصابك الطرفيه، العصب الطرفي مش مستني يا جماعه غضروف يدوس عليه، ممكن تريجر بوينت اللي هي عقد في العضلات تدوس عليه، لا ده حته غضروف زياده تدوس عليه، لا شوكه عظميه موجوده تدوس عليه، العصب نفسه مهترئ من قبل ما يداس عليه بغضروف، يعني العصب نفسه مهترئ من قبل ما يداس عليه. انت لو عصبك سليم، وانا قلت الكلمه دي قبل كده، اللي اشتكى من عصب خامس لا عصب نام في الارض، هو لو جيت للجد الصراحه مرتبه ارض مستويه وعليها كوفرتا وتخمد يا معلم، احسن حاجه احسن حاجه تفرد ظهر. لو العصب خرطوم زي السيجار ده كده واتداس عليه بغضروف هيستحمل، هيروح ويجي معاه، هو مخلوق من كاوتش، عليه نسيج كاوتشي، عشان كده حتى يقول لك سيدنا يعقوب حرم على نفسه ايوه عرق الناس ما كانش بياكله، لانه غضروف بص تحس ان انت ماسك كاوتش، لو ضربتك دي وجعك، يعني العصب ده لو انت مسكته شغت فاهم، ضربتك دي وجعك، غير العمود غير النخاع الشوكي، النخاع الشوكي مهلبيه اكتر فاهم، يعني النخاع الشوكي مهلبيه اكتر مش كاوتش، الكاوتش ده معمول عشان لما اجي اقعد عليه زي ما انا قاعد كده فتره طويله يعني ما نملش بسرعه، انت فاهم قصدي، اللي عنده بقى العصب ده ضعيف يقعد بقى 10 دقائق ينمل، 10 دقائق ايه 3 دقائق ينمل، وهنا عصب هنا الايد وانت واقف كده وعامل كده ينمل بس هو ده، يعني لو دوست كده على كوعك ده شويه ليه في عصب هنا اسمه الالنر تعمله كده ينمل، ده هنا ده ينمل، او انا بقى بقولك بالشاكوش بتاعنا اخبطك عليه كده او مخلي دي تنطر كده بص كده العصب اللي معدي هنا، ففي عصب يتخنق هنا، في عصب يتخنق هنا، بص في عصب يتخنق هنا، في عصب يتخنق هنا، في عصب بقى يتخنق هنا، ده بقى الايه عرق الناس، اما اجي انا حتى عايز اخدره هنا في الحته دي، اما اجي واحد عنده الالم هتحقنه في الحته دي، ده بتضيع له الالم هنا هنا خلاص. الغضاريف بقى الشفف دي مش انا قلت لك من شويه انت الفقرات عامله كده بشفه كده صح، ان فقره هي وفقره هي وكده، وهنا في غضروف، يعني هو في غضروف اهو كده وشفه كده وبيتحرك كده صح، اخر فقره قطنيه اللي هي وراها العجوزيه على طول، دي العجوزيه بقى هتعمل بدايه ايه، ما هي عندها وبرده من ورا شفه، الشفه دي تروح فين بقى، تقوم ماسكه في عظمه الحوض في الحرقوفي، يبقى اخر غضروف بشفتين كده اللي هو قاعده الارتكاز دي موجود عندي في الاخر عند الحوض بين العمود الفقري، مش فقره وفقره بقى لا، بين اخر فقره وبين عظمه الحوض وبنسميها الغضروف الحرقوفي اللي هو ده الغضروف الحرقوفي ده، بص ده الغضروف الحرقوفي بقى اللي هو اخر اللي هو انا فقره ما تحتياش فقره لا، بس انا فقره وعندي عظمه الحوض بقى اللي تمسك حوضي اهو عشان اعرف امسك، بص عظمه الحوض اهي زي الحزام ده كده بتيجي تقابل هنا العمود الفقري في الحته دي، ده الغضروف الحرقوفي المفصل الحرقوفي اللي هو ايه بيحصل فيه التهابات كتير وبتيجي مع امراض مناعيه. انا عندي التهاب في الحقوق ده من زمان من سن 22 23 سنه. بدا معايا يمين وقعد يقول لي من المحفظه، اصل انت بتحط المحفظه اي كلام اي هري. لا، ده مفصل من مفاصل السلايدنج اللي في العمود الفقري اللي حصل فيها خشونه مع الوقت، مناعيه التهابيه بسبب اكلي خلاص. اتمنى اكون غطيت يعني جزء كده بدايه بنتكلم اتكلمنا فيه عن العظم والاعصاب وارتباطهم ببعض، ارتباط العظم وتعبه مع تعب التهاب الاعصاب الطرفيه. وقلت لك برضو لازم تقعد تفكر كده، هو انا عندي الاوعيه الدمويه مش بتتغذى هي كمان دم؟ طب بيجي لها الدم ازاي؟ انت عمرك ما فكرت الاوعيه الدمويه دي مواسير؟ مواسير. طب الدم بيوصلها ازاي عشان هي نفسها تتغذى؟ خلاص. طب بلاش الاعصاب مش بتتغذى هي عصبيا؟ يعني العصب نفسه بيتغذى عصبيا؟ بيتغذى ازاي؟ وانت لازم تقعد تفكر كده. يعني الدم المواسير بتاعته محتاجه غذاء. تخيل بقى بيطلع الله هو شعيرات تغذيه، يعني بيطلع من الشرايين للشريان نفسه شعيرات تغذيه. ها، والاعصاب بيطلع منها هي اعصاب صغيره لنفسها تغذيها. يعني معنى كده ان انت الموضوع مش هوبا هيصه، انت اي هكس خد 1200 كالوري في اليوم، لو خدت 1300 هتتخن انت ومامتك وخالتك. لو وطبعا يا جماعه موضوع السمنة احنا موضوع عارفينه كلنا، هو موضوع كالوريز داخله زياده، فانت تقوم عامل ايه واخدها مخزنها دهون. عبط. يعني الجسم العظيم ده استحاله يكون بتفاهه مامت حضرتك كده، استحاله. جسم فيه 50 تريليون خليه يكون شغال بمبدا جمعيه طنط مديحه. هنلم جمعيه كالوريز، اللي يقبضها الاول يحطها في الحته اللي تعجبه، انا هحطها بروتين، وانت هتحطها ايه؟ انا هحطها نشويات، وانت هتحطها ايه؟ ايه يا عم ده؟ ارجوك اتوسل اليك انت وطنط مديحه ارحموني، انا راجل يعني برضو تعبت مش في عز شبابي انا لسه، ارجوك. اشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، واتمنى يعني اكون كنت خفيف عليكم النهارده. والله العظيم يا امير الحكي سبحان الله العظيم فعلا، والله فاهم. ايوه العظم خلقه فيه اعجاز، مفيهاش كلام، وانت كل حاجه عندك فيها اعجاز، بس لو وقفت على العظم ورسمه العمود الفقري، وليه ما تعملش عظمه واحده؟ لا ده ليه رسمه وليه اركتكتشر وليه هندسه عشان يتحرك بشكل معين ويساعدك في حركات معينه، ولو حته فيه قطعه الباقي يشتغل برضو. افهم انت معمول على تقنيه لا وجود لاعطال فنيه لحين الانتهاء من العمل. خلاص انت معمول كده بالصيغه دي، والله العظيم اقسم بالله. حتى ربنا سبحانه وتعالى قالك ايه؟ واذا مرضت فهو يشفين، يعني ربنا قدر لك الشفاء مع حتى مع تقدير المرض في نفس الساعه، في نفس الساعه. يعني قالك واذا مرضت فهو يشفين على طول، يعني الشفاء مخروم بالمرض. فانت معد ومجهز، اقسم بالله والله العظيم انت معد ومجهز لاطلاق ستيتمنت نحن لا نعطل، نمتلك القدره على صيانه انفسنا حتى ملاقات الله، لحد ما تقابل ربنا. انت متصنع ما تعطلش، وعطلانك مؤقت. خلاص المرض موجود ما نفتوش، بس المرض محدود. وحتى الابتلاءات، لو قلنا الابتلاءات على قطاع صراع ازلي ما بين بني ادم وميكروبس، موافق الصراع ده هيفضل طول حياتنا موجود. خلاص عشان نبقى واضحين، من ساعه ما انت اتولدت لحد ما تموت انت والبكتيريا اخوات، اللي هيجور على التاني هناكله عينه. على فكره انت الجلد عندك فيه انتي بايوتكس، الجلد والامعاء فيها انتي بايوتكس، وهبقى اعمل حلقه للقصه دي وقولون في انتي بايوتكس. انت موستلي مش محتاج حتى الانتي بايوتك اللي اكتشفه الراجل بتاع الخميره، خلاص اللي اخترع البنسلين، اكتشف البنسلين. ما هو البنسلين ده معمول من ايه؟ من ييست، من خميره، والخميره وقفت تصنيع البكتيريا وقتلتها وهجمتها كمان. طب ما انت بطك مليانه خميره اصلا، يعني انت كلك على بعضك متصنع ومترتب على وضعية نحن قادرين على القيام بوظائفنا، نحن نمتلك المناعة الكافية لمهاجمة كل ما يدخل بيئتنا. خلاص أرجوك بقى ما تدورش، ما تدعبس على أي كلام. العطلان ده مصاحب شركات كتير، مش قصتنا، احنا عرفنا الحق خلاص نتبعه. ما عليك إلا أن تتبع الحق ومصلحتك، خلاص طلع ربنا هداك للدعوة الحق. هو كل دعوة حق بتاخد فترات، يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى أما أرسل الرسل كان بيقولك على سيدنا عيسى جه على فترات من الرسل، وحتى سيدنا محمد لما جه بعد سيدنا عيسى قالك على فترات من الرسل، يعني قطعنا فترات طويلة. الفترات دي ناس نسيت فيها الحق، إذا كان هم نسيوا ربنا هينسوا بياكلوا إيه؟ افهم ولا لسه ما فهمتش؟ يعني هما البشر على مر العصور بينسوا في النص. بلاش، ده سيدنا موسى طلع ساب بني اسرائيل عايش 40 يوم، رجع لهم عبدوا اله تاني اصلا، سابوا كسر الالواح ساعتها. فانت الكلام ده انت عايز تقول ايه يعني؟ يعني هو نسوا ربنا فمش هينسوا بياكلوا ايه؟ نسيوه، ما هوش عارفين مين اله. حتى سيدنا موسى ما جالهم في الاول قالوا طب اسمه ايه؟ قال لهم كلمني، قال لهم طب اسمه ايه؟ فانت لا، فانت مش هينسوا طبائعهم، مش هيتناسوا ماكولاتهم، مش هيتوهوا عن فروض حياتهم، هيتوهوا، هينسوا هما اتربوا على ايه؟ انت اكيد النهارده اخلاقك غير اخلاق جدك، فاهم؟ اكيد كان هو راجل مؤدب. طبعا فاهم، لازم ننسى، ما انت مخلوق انسان عشان تنسى، عشان يجي بعد كده ترجع تفتكر وتقول الله ده معنى كده ان اللي فات اجدادي كانوا غلط. ايوه، ما هو ده اندثار الامم. امال بيحصل ازاي اندثار الامم؟ الامم تندثر ازاي يعني؟ فصح كلهم بالنيزك؟ لا، تهالك بقى، بيتهالكوا امراض بقى واوبئه امراض وأبو. خلي بالك الامراض دي تعاقبت على الامم، يا ريت افهم الكلمه. يعني الامم السابقه مرضوا زيك يا قلب، بقى فيها وفيها، يعني فيها وفيها. امال هو كانوا بيموتوا ازاي؟ لازم يموتوا، يعيوا يجيلوا سرطان. في مصر القديمه حصل، في الفراعنه ايوه سرطان وكبد دهني وزعبله وكله، جالهم بلاوي زرق. الراجل اللي هو كان قاعد القرفصاء الكاتب ده، كان قاعد في القرفصاء وعنده كبد دهن جنابه من تحت مدلدله وعنده تسدي وبلاوي زرق. فحصل طبعا فيهم مقاتلين، وانا قلت لكم احنا عندنا، بص على حاجه، احنا في عندنا تواريخ قديمه حكت تفاصيل، خلاص، والتواريخ اللي انت واثق فيها بقى الكتب التاريخيه اطلع منها بالمعلومات. كانوا عايشين ازاي؟ بياكلوا ازاي؟ بيتكاثروا ازاي؟ انهي بيئه مريحه ليهم؟ طب نصحوا بايه مع البرد؟ طب نصحوا بايه مع الحر؟ طب نصحوا بايه مع دخول الشده؟ طب نصحوا بايه اقتصاديا؟ دور. بيقول لك ايه؟ If you want to get a new idea read an old book. يعني ايه؟ يعني عايز تطلع معلومه جديده اقرا كتاب قديم. كتاب قديم قبل الشغب، قبل الصخب، قبل الدوشة، قبل تعكير اللوحة. فضي مكونات، روق دماغك، شوف الأصل كان فيها إيه، شوف الأصل زمان كان إيه، ما تبصش أين انتهى الآخرون، ربما انتهوا خطأ. ما تبصش انا قبلي وقفوا فين، يمكن وقفوا بدري شوية، فانت محتاج تلحم حاجة في بعضيها عشان تعرف تكمل، او وقفوا بعد كده وفي حتة غلط، يعني دخل شمال بدل ما تدخل يمين وفضل ماشي شمال وتقدم، هو تقدم. فانت لو جيت انتهيت من مطرح ما وقف هتبتكر وهتخترع، بس للأسف في الحتة الغلط برضو، يعني هتكتشف وهتخترع وهتكتشف علاج للسرطان بالكيماوي، وهتكتشف علاجات بان انت بتحقن مواد حارقة ومواد مالئة، وبتحقن امير جوه شرايينك عشان تقفل الدم اللي رايح للورم. موافق، اكتشفت كل هذه الطرق العلاجية، بس انت ماشي شمال برضو ستيل، يعني هتفضل في الحتة دي والمرض بيعندك وبيقف قدامك، لان انت ما قرتوش لسه، انت مشيت وخدت خطوات وتطورت وخدت وتخطيت نفسك، ده انت عملت روبوتك سيرجرز، عمليات بتتعمل بالروبوت، الدكتور بيبقى قاعد ماسك عصايتين زي البلاي ستيشن وبيتحكم، والمهارة دلوقتي وشطرت الدكتور في التقنية. طب احنا وصلنا بالتقنية دي ونضافة الالات والحاجات العظمة دي في ايه؟ في تكميم، في تحويل مسار، في استئصال سرطان قولون واستئصال سرطان راس بنكرياس. طب الحاجات دي ايه اللي وصلنا ليها لحد كده؟ طب انت هتعالج بده كام حالة؟ طب بعد ما خلصنا احنا كده قضينا على المرض، ولا لسه واقفين بنقول له احنا مش عارفين نعمل ايه؟ ندي ميزوتريكسيت ولا ندي بلاكونيل ولا ندي ايه ولا ده احنا حتى بقيت اتكسف انا اتكلم. البلاكونيل ده اول ما عرفونا عليه الهيدروكين ان هو انتي مالاريال، دواء للملاريا، وبعد ما تم اعلان ان الملاريا انتهت في العالم، قال لك لا الدواء ده هنستخدمه برضه. ليه؟ اميونوميدوليتر يعني ايه اميونوميدوليتر؟ يعني بيخش يظبط المناعه، يعني انا مناعتي ايه اللي ناقصها عشان تتظبط؟ يقول لك مش مهم الارث بري والكلام، خش يظبط لك المناعه، وانا مناعتي ايه اللي ناقصها؟ ما انت الالم اللي عندك مناعيه. كلام بقيت بقى سوق سوداء. كل الكلام ده يا عم انت ماشي شمال، العظم كالسيوم ما بقاش كالسيوم، حط دعامات. طب ضاغط خش قص حته من الغضروف، طب مش عايز اقص بالجراحه اروح لبتاع علاج الالم يحقنك، وهكذا وهكذا. الالم سببه ايه؟ طب الحته دي ضاقت ليه؟ طب الغضروف ده حصل فيه، وهكذا. ربنا يعافينا ويعافي الجميع ويهدينا ويهدي الجميع ويرزقنا الهدايه في اسراء قدير، في واحده اسمها اسراء عايزه تطلع. طيب اسراء، السلام عليكم. لا مفيش حد ياخد ميزو تريكسيت، محدش ياخد ميزو تريكسيت. لا العمليه نجحت بس المريض مات، المريض ما استفادش. مرحبا، ازيك يا اسراء؟ عامله ايه؟ خالص انا حلو يا قلبي الحمد لله. انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. انت منين يا قلب؟ انا من الاردن بس عايش بامريكا حاليا. والله اهلا وسهلا. قاعده فين في امريكا يا قلب؟ كيف قاعده فين؟ بماساتشوستس، بباستن ماساتشوستس. تمام. اخبارك ايه يا قلب؟ تمام. أنا حابة أحكي لك قصتي بطريقة قصيرة، يعني بس عشان أأكد على معلومتك. وأنا طفلة كان عمري 11 سنة بلش عندي ارتجاع مريء. أنت عندك كم سنة دلوقتي يا قلبي؟ 24. بسم الله ما شاء الله، تفضل يا حبيبتي. طبعا أنا لما كان عمري 11 سنة كان عندي ارتجاع مريء، عملت عملية تنظير، حكولي في عندك بطء بالحجاب الحاجز. بالضبط. بعدين بفترة المراهقة طبعا ما صار عندي بلوغ طبيعي، وعانينا كتير معاي من دكاترة نسائية، دكاترة ازاي يعني؟ ايه المشكلة؟ يعني ما صار عندي دورة طبيعية. عمرك كانت دورة طبيعية؟ يعني كانت الدورة كتير كتير كتير قوية، كان عندي كتير نزيف قوي، وتوقف الدورة شهور وترجع شهور، أو تمام حد تمام، أو صار عندي تكيس بالمبايض. يا قلبي، وانت وبعد صغيرة، وانت صغيرة. أول فترة المراهقة، بعدين طبعا هلا معي ذئبة، الذئبة الحمراء، دلوقتي عندي بطانة الرحم المهاجرة، اسمعوا اسمعوا، كمان عندي تساقط شعر مو طبيعي. طبعا انا شعري كان 3 اضعاف، يعني انا لسه هلا عندي شوية شعر، بس كله عم بوقع وما عم بطلع، يعني شوف كيف عم بطلع شعر ايوه صغير وبضل يوقع، ما عم بطول شعري ابدا. عندي حب شباب من وانا صغيرة، فمشيت على دايت الكارنيفور اللي هي دايت اللحوم. طبعا استفدت عليها صراحة، يعني انا عليها استفدت عليها، تحسنت، راحت الحرقة، راحت مشاكل الدورة، راحت مشاكل حب الشباب، ولكن شعري برضه ما طلع، وإلي أسبوعين فقط ماشي على دايتك النظام الطيبات، وإن شاء الله أتحسن، بس حاسة إنه جسمي رافض النباتات حاليا، لأني لي شهرين بس باكل لحمة حمراء، انا فمش كنت عارفة بالنسبه لي خوف نباتات اصلا، اللي نباتات هي ايه؟ انا معاك الجرينز، دي مش نباتات، دي حبوب. حبوب. أوكي، الحبوب دي مالها؟ بتاكليها ازاي يعني؟ في نوع ايه؟ عيش، خبز؟ باكل الهول راي، طيب ما ده ممتاز. وايه تاني؟ ورز وباكل رز ابيض، رز اسمر، بس، خلاص مش عايز حاجه تاني. استمر عليه لانه لسه في عندي انتفاخ، لسه في عندي ماليش وجع بطن. دعوة، أنت مش متصلة دلوقتي، أنت مش بتناقش النظام، تشوف النظام فين وتمشي عليه، وبعد ما تخلصي أسبوعين على النظام تقولي بقى رأيك. موافق، لكن خلاص النظام بتاعنا بقى معروف، مش مصر بس، لا، أنت في أمريكا عندك وصل، هتلاقي جنبك حواليك 5 6 ماشيين على النظام ده، فتمشي عليه وتكتبي لنا الجدول بتاعك التيبل، تمام؟ وساعتها أنا أقول لك رأيي فيه حلو ولا مش حلو. انت قصدي أنا حابة أشوفك، أنا حابة أحجز معك موعد. عيوني يا قلبي، مفيش مشكله، حطي والله دلوقتي اسمك على المسج وانا خليهم يتواصلوا معاكي. خلص ماشي، خلص، ببعث لك اسمه. اوامر يا سوسو، شكرا ربنا كثير، يخليك يا حبيبتي، مبسوط تسلم. والله أنا كمان يعطيك العافية. يا قلبي، باي باي. طيب. انا مش فاهم الكارنيفور واعتمادك على البروتين الحيواني كلايف ستايل، نيفر نيفر تقدر تكمل عليه فتره طويله، لازم تقع، لازم تقع. انت ما اتخلقتش تستحمل الحمضيه دي كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، صعبه صعبه، ما تقدرش، كلاويك تبوظ، الكبد يشتكي، فهمت قصدي ولا لا؟ خلاص، طبعا جهازك المناعي، بص جهازك المناعي انت بتحط له شويه بودره هنا، فاونديشن فاونديشن، عشان خمس ست عايزه تحط مكياج، تقول لك جربيه على ايدك يا هانم، لو ما عملت الرجي خلاص حطيه على وشك بقى، يعني معنى كده ان الجهاز المناعي بتاعي يقدر يقوم من على، ميرسي يا اميره، يقدر يقوم من على شويه بودره على ايدك، دي تتخن بقى يعني، جهاز مناعتي قام وبعت لي هنا حاجات كرات دم بيضاء تعمل، ده ممكن دماغه تكبر بقى، يقوم بعت لك اجسام مضاده، جهاز مناعتك لو قام وبعت اجسام مضاده مش هيرحمك، عشان بطل الدقيق. بالظبط بالظبط، برافو عليك. خلاص، انا بشكركم على حسن الاستماع، بشكركم والله على تعاونكم معايا، بشكركم ان انتوا دايما بتشجعوني، واتمنى اكون النهارده يعني كنا القعده خفيفه ولذيذه كده. انا والله هقوم بس احط الموبايل هيفصل شحن، فخلاص بقى مفيش وقت، خلاص، لا مفيش حاجه اسمها اعتماد على اللحوم، ده تهريج، ده يموت، ولا حد يقول انا البيت اللي مشت على الفراخ واللي قصدي على الخضار والفاكهه ماتت 5 سنين. يا حسني نور، يا حسني، خلاص، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وادعوا لنا. ميرسي يا سمير بيه، ميرسي يا باشا، نوبل يا باشا، كتر خيرك، ميرسي يا باشا، ميرسي، وانا خارج والله يا ابو صارم، والله معلش بقى، يلا نشوفكم على خير، تصبحوا على خير، نشوفك على خير يا ميريت. يا جماعه بالمناسبه ميريت تطوعت وسرقت لنا في المسرح الكاثوليكي في وسط البلد، وسألت لي على مسرح برضو في كنيسة حدائق الأهرام، مكان يساع 500 فرد كتر خيرها، ومكان مجهز لمسرحيات يعني. فبشكرك يا ميريت، وبشكرك مقدما، وبودي يعني بهدي لك شكر الناس اللي احنا ان شاء الله نتمم على قريب موضوع الندوة ده. اشكركم، ولدرجة ان هي ايه راحت تسأل مدير المسرح، فقال لها مين الدكتور اللي جاي؟ فقالت له ضياء العوضي. قال لها انا بطلت مع النظام بتاعه، ماشي على نظام من واحد مش فاكر التاريخ يا ميريت، والله مش فاكر، قلت 1/10 ولا مش فاكر كام يعني، وبطل تقريبا دوا الضغط والسكر. فانا يعني بقول لك الدنيا جميله وكويس يعني، الحمد لله الحمد لله يعني، الناس اللي معانا وخفوا وربنا كتب لهم الشفاء كتير في اماكن كتير الحمد لله. خلاص بشكركم، واشوفكم على خير.